مسجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا، سأكتبها للذين آمنوا. ثم جاء بعد ذلك ذكر صفات المؤمنين الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين من بني إسرائيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان هناك رجلين من بني إسرائيل صاحبين صديقين، واحد عابد واحد مرة على مرة يزلق يغلط يخطئ، فكان يتعاهده، كان يتعاهده كل مرة يجي نصحه: يا فلان اترك، يا فلان كذا، يا فلان كذا. قل له: خلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي. ما يعني شيء، لا يعني أنك يعني لا تنصح، هو نصح لكن في المرة الأخيرة هي اللي أهلكتها. فلما مر عليه فوجده على ذنب استعظمه، لقاه على ذنب عظيم، فقال له: يا فلان ماذا كذا؟ قال له: خلي بيني وبين ربي، بيني وبين ربي، أنت نصحت جزاك الله خيرا، اللي وراها خلي بيني وبين ربي، ربي يغفر لي ولا يعذبني ليس لك دخل. قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. هذا الرجل العبد، لأن أحيانا العبد يغتر بالعبادة، يغتر بالعبادة، لأن حتى يقول لك يعني: أنين المذنبين في الصباح خير من إيش؟ من العابدين. العابدين يقوم طول الليل ويصبح في الصباح يمن يقول: أنا درت كذا ولا أنا درت كذا. قال لك: أنين المذنبين، واحد أذنب وبكي طول الليل ويبكي على ذنبه خير من واحد باقي يصلي ويصوم وش عارف في الليل، في الصباح يصبح يعني كأنه عادي ما حصل شيء، يعني يصبح يمن. قال: أتمنون علي إيمانكم؟ لا تمنوا علي إيمانكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، مش للإيمان، أن هداكم للإسلام، ما زال هداكم للإسلام، الإيمان ما زال ما دخلش. قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان لم يدخل في قلوبكم بعد، لما في اللغة العربية تعني لم أو ليس بعد، بل لما يذوقوا عذاب الكافرين، ليس لم يذوقوا، لا هم سيذوقون، لما يعني لم يذوقوه بعد، هي لكن سيذوقوه بعد ذلك، فهذا هو المعنى. قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. ماذا قال الله؟ أرسل له ملك قبض روحهما على طول، قبض روحهما وجاب المذنب، قال له: أدخل الجنة برحمتي. والآخر قال له: أنت فمعذرة. قال له: أقصر. في الأول لما مر عليه صاحبه، مر عليه فات عليه، لقاه على ذنب عظيم، ذنب صعب، قال له: يا فلان كذا وكذا. قال له: خلي بيني وبين ربي، خليني بيني وبين ربي، أنت نصحت جزاك الله خير، خلاص لا تتجاوز، فهمت؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملك، أرسل الملك ملك الموت، فقبض روحهما. لما قبض الروح جاب الله سبحانه وتعالى أحضرهما، قال له المذنب اللي دار الذنب، قال له: أدخل الجنة برحمتي. والآخر قال له: أنت تحجب بين وبين عبادي الرحمة؟ قالوا: لا يا رب. قالوا: خذوه إلى النار، مع أنه اعترف وقال خذوه إلى النار، أمر بربه إلى النار، لأن لهذا جاء في حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله. إيش معنى الشراك النعل؟ في الصباط نتاعك النار أقرب الجنة، إن الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، وإن النار أقرب لأحدكم من شراك نعله. إيش معنى هذا؟ لأحدكم، أقلش لفلان ولا لأحدكم، أي واحد يدخل الجنة بثانية ويدخل النار بثانية، كلمة واحدة ولا بعبادة واحدة يدخل الجنة، وكلمة واحدة وبكذا يدخل النار. مثال: اللي دخل الجنة البغي من بني إسرائيل، المرأة البغي نزلت، جاءت عطشانة وجاءت البير، نزلت شربت، وبعد طلعت، لما طلعت خرجت لقيت كلب، لقيت كلب يلهث، فقالت: لقد أصاب هذا ما أصابني، أو إنما بهذا ما كان بي، حست به. ولهذا تفهمون فقه التشريع، لماذا الله سبحانه وتعالى شرع علينا الصيام؟ من هذا الباب، أنك تشعر بما يشعر به يعني الفقير، هذا من بين الأحكام، من بين الأحكام، من بين الحكم، فهمت؟ وإلا هو مش كل الحكم. قال في الأثر الضعيف على كل حال: قال: صوموا تصحوا، قال: كما كتب على الذين من قبلكم، قال: لعلكم تتقون. فالصوم تقوى، لأن الصوم يجفف منابع الشيطان في الجسد، فهمت؟ فإذا خف منبع الشيطان خف تأثيره، فهمت؟ خف التأثير نتاع الشيطان، أصبح ما عندوش البوفوار على الإنسان، ما عندوش التحكم كما قال الله سبحانه وتعالى إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا، تهزهم أزا كل يوم كل يوم شوية شوية شوية حتى يطلع، حتى يولي إبليس يقول له روحك روحك روحك روحك. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث تأزهم أزا، الأز يعني شفت هذا مرة على مرة مرة على مرة حتى يصبح يدير له غير هك صحيت الشيف أي أطيع اسمع وأطيع هاي بالكنترول هي بالضبط. فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة أقرب لأحدكم، لأحد في اللغة العربية نص في العموم، أي أي واحد يمكن يدخل الجنة بكلمة بفعل بعبادة. سحرت فرعون أصبحوا فجرة وأمسوا بررة، فهمت؟ أصبحوا فجرة سحرة من جماعة الحزب، حزب الطاغوت الأكبر فرعون، أكبر طاغوت في التاريخ هو فرعون. أرسل له الله من موسى حتى تعرف قدر هذا النبي. هذا النبي أنت لما تقرأه يا رجل، إحنا فقط هنا يقول فلان مسحور ولا خلاص تبدأ ترعش، هذا السحرة نتاع الدنيا كلها تحتيب. أرسل الله له موسى، تصور أنت حط مكانك، حط نفسك في مكان موسى. موسى عليه راح طاغوت الدنيا كلها راح حرب الجهاد بالكلمة بالكلمة، قال فقول له قولا لينا، فهمت؟ وأيهم أفضل؟ أنا ذكرتها لكم الفائدة، أيهم أفضل موسى إلى قصر فرعون سائرة ولا الراهب في في في في في في في في في في في في في في في صومعته مترهبا؟ موسى أفضل. لماذا؟ لأن موسى إيش؟ ضوء شمعة يحترق وينور وينير غيره. هذه فائدة العالم، هذه فائدة الداعية. تصلاحك صلاحك لنفسك، لكن لما يكون صلاحك متعدي هنا يكون المضاعفة، تكون المضاعفة. فالجنة أقرب لأحدكم، أي أي واحد يمكن يدخل الجنة بكلمة بفعل بطاعة. وهذا مش يدل على إيش؟ أن الله ليس بغافل، وأنك لا بد أن تكون على يقين وعلى طاعة وعلى كيف وعلى تقرب وعلى انقياد لله في أي لحظة. وإياك وإياك تخرج كلمة كلمة وتقبض عليها، قبضت عليها خلاص ما أراد الله بك خير. كلمة يعني الإنسان يتسخط يقول أف هكذا ولا يرفع يدك، قبضت في هذه اللحظة، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لهذا طبعا من باب الإحسان بالظن بالله، ما قلتش أن الله يظلم الإنسان يكون مخلص وبعد الله يجلب له الإيمان من قلبه، لا، اللي دخل الإيمان لد حلاوة الإيمان في قلبه لا تخرج أبدا. أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الإيمان الأول والإخلاص الأول يوفقه الله للعمل الصالح وللخاتمة الصالحة. هذا ذكرت لكم المرة الماضية من باب العدل، الله ليس بظلام للعبد، مش يجي لك عبد مخلص طائع لله وبعد يقول لك لا، هو صح تخاف لأنك أنت مش عارف هل قبلت ولا هل قبلت ولا لم تقبل، لكن الله علم الغيوب، إذا قبل خلاص انتهت الحكاية، حتى رجل في الجنة بعينه مغمضة. لكن هل إحنا على بالنا ما على بالناش؟ هذا هو الإشكال. لكن في الحقيقة لو الله قبل منك ركعة واحدة ودخلت في دائرة الإيمان وحلاوة الإيمان خلاص، مجال لم يقبلها منك إلا لأنه يريد أن يدخلك الجنة، مفهوم؟ لهذا العلماء في يوم القيامة أهل العلم الذين رفعهم الله يأتون يوم القيامة وشي زمرة العلماء، شيء الحواشي لا زمرة العلماء طائفة العلماء وشي ذي له، قالوا ما ادخلوا الجنة برحمتي يا رب، الحساب والعقاب. قال إني ما وضعت فيكم العلم وأنا أريد أن أعذبكم، ما حطش فيهم العلم هو يريد أن يعذبه. يا واحد كرم الله بالعلم، تظن أن يوم القيامة سيعلم، كرمه رفعه خلاص. طبعا لا أتكلم عن العلماء، لا أتكلم عن العالم الحقيقي الرباني الذي لا أخاف في الله لومة لائم، هؤلاء هم الشموع، هو يحترق الشمعة، تعرف الشمعة، الشمعة تحترق وتضيء لغيرها، هكذا هو العالم، هكذا هو العالم. طيب و كما ذكرت لكم أنا المرة الماضية حديث جابر قال أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، على التأصيل اللي ذكرناه المرة الماضية في الحديث ولا في الآية، قلنا أن لا في الحديث لا يدخل الجنة، أي حديث تكلمنا قلنا أن دخول النار مآلي وأولي ودخول الجنة أولي ومآلي، صح نسيته، يعني يدخل الجنة من أول لحظة هذا الذي لا يشرك بالله شيئا، فهمت؟ هذا يدخل، ومن مات يشرك بالله شيئا، وأي شرك عام، رياء ولا سمعة ولا من ولا أي شيء ولا خوف، خوف يعني خوف العبادة مش الخوف الطبيعي، الخوف نوعان، خوف طبيعي جبلي، فأوجس من نفسي في نفسه خيفة موسى، شاف حيات وشاف كذا، خاف خوف طبيعي. أنت تشوف الآن أسد اليوم يدخل هنا تخاف، صح؟ هذا الخوف الطبيعي، مش الخوف خوف السر. خوف السر هو خوف العبادة، هذا شرك. راح يطوي القبر، يحط روحه في القبر، يا سيدي فلان ويا سيدي فلان، راجل سيدك فلان هذا ميت خلاص. إنك ميت وإنهم ميتون. رأيت وإن شاء الله في الآية إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، الميت خلاص مات، انقطع عمله، هو الآن بين يدي ربه، هو بالعكس هو المحتاج لك. ها؟ وين هذه؟ في بيتك ولا عند القبر؟ بدعة، عند القبر بدعة. لا، إذا أنت ذهبت إلى القبر ودعوت للميت، قلت يا رب لما زرت الميت ودعوت الله أن يغفر له، هذا سنة. أما أنك تروح تقول يا رب ارزقني الحلال وتروح عند القبر على أن القبر مبارك، قل لك هذا شرك. مفهوم؟ لازم يفرق الإنسان، لازم تفرق، لازم تفهمها. يعني أنت لما تروح زائر للقبر، زائر الزيارة السنية، الزيارة السنية هي زيارة القبر إيش؟ للوعد، الاتعاظ، أو إيش؟ دعاء لصاحب القبر، مع أنك ممكن أن تدعو له من أي منطقة فيه. تزور الزيارة السنية، الزيارة زيارتين، ثلاث زيارات، زيارة سنية وزيارة بدعية وزيارة شركية. الزيارة السنية أنك تزور تسلم على أهل القبور ثم تدعو لصاحب القبر مستقبلا القبلة، مش مستقبل القبر، مستقبل القبر، هذا سنة للرجال مش للنساء. الزيارة البدعية أنك تزور القبر وتدعو الله لنفسك عند القبر، تقول أن القبر مبارك، قل هذه زيارة بدعية ما فعلها الصحابة ما فعلها النبي ما فعلها الصحابة. الزيارة الثالثة الزيارة الشركية، أن يروح يا سيدي فلان أعطيني، هذا خلاص انتهى انتهى. لا لا، هذا من الشرك في الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. نعم تفضل. النساء متحقق في المقابر؟ لا ليس لها، لا تظن، لعن الله زوارات القبور حتى للزيارة. أبل. حتى للزيارة. هو نعم هو فيها فيه نعم هو شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور للرجال والنساء في الأول، في أول الأمر، لأنه خشية الشرك. رأيت. ثم بعد ذلك قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا هذا خاص بالرجال، وأما النساء ما نسخ الحكم. قال لعن الله زوارات القبور ولو المتخذين عليها إيش؟ القبب، القباب والسرج. لهذا نهى أهل العلم على أن تنار المقبرة، تنار يجعلها عليها ضوء باش تشوفها حتى في الليل، هذا منهي عنه، إلا إذا كان النور مدير الطريق وتوش شوي، يعني كان بعض النور مدير للمقبرة، ولا أنه يضويها علاش؟ لأنها محاطة بحائط أولا، وممكن يجي لص ولا سراك ولا كذا من باب الحراسة، يعني العساس المقبرة، لأن احنا عندنا عساسين في البلد، في عساسين على المقابر، هذا العساس يحفظها، يحفظ أجساد المسلمين، هذا مشروع ما في بأس، ما فيش مشكلة لو جاء بالضوء هكذا باش يشوف عادي، لكن أنك تضويها على أساس أنها بركة ولا على أساس أنها، قلنا هذا شك. والأصل أنك ما تضويش، المقبرة تبقى مظلمة إلا إذا كانت في مكان يخاف أن يدخل فيه السحرة، تعرفون السحرة وشي الشياطين باش ما مروا، يروح للقمامة وزب والعزن الله وياه، يروح يتغافر الموتى، هذا وش يجيبوا؟ يجيبوا العفن، هم معفنين وروح يجيبوا العفن. إحنا الله سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر والرجز فهجر، ثيابك فطهر، الطهارة إنهم أناس يتطهرون، الله أمرنا بالطهارة والرسول أمرنا بالطهارة. وإحنا شفنا في الحديث البارحة قلنا الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فأما الزيارة هذه اللي تقوله يا سيدي فلان أعطيني ويا، ولا تطلب الميت خلاص مات توفي انتهى انتهى عمله، قضي عمله. نعم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. القبر القبر القبر وش هي القبر؟ تتركه تخليه فوق الأرض مقدار شبر باش يبان أن هذا قبر، ثلاثة الحكاية، لا ريحة لا بارفان لا قرع ماء ولا شيء ولا شيء ولا تخليه هكذا تبينوا باللي هذا القبر، باللي حدود القبر. علاش علاش تبين باللي حدود القبر؟ لأن القبر يعني فيه جاء فيه وعيد شديد اللي يتخذ القبور مجالس يريح عليها ولا يمشي عليها، لأن هذا يؤذي الميت، يؤذي الميت، ولا تستدبرها بظهرك، يعني القبر هنا وانت مريح تقصر والقبر وراك تستدبرها بظهرك، كل هذا منهي عنه، فهمت؟ فالقبر، القبر ايش يكون؟ القبر يكون مرتفع على الارض بمقدار شبر تراب، شيء اسمنت ولا تراب، ودير حجره فوق حجره باللي باش تبين حدود القبر، انتهت الحكم، ما تزور ولا لا زياره ولا بطيخ ولا محزن، تروح السلام عليكم معاشر اخوان المؤمنين، انتم السابقون، رحم الله المستقبلين منكم المستاخرين، وان ان شاء الله بكم لاحقون، تدعو للميت مستقبلا القبلة، مش مستقبلا القبر، وتسلم وتمشي، انتهت الحكايه، اما غير ذلك فكل هذا من الشرك. نعم. و كيف اسمها، ندخل في التفسير، تفسير، تفسير القران الكريم. نعم. بدعة، شرك، لا يجوز. كيف تقرأ قرآن عند القبر؟ وش داك القبر؟ وين راح؟ وش داك القبر أنت؟ ما يستفيد، ما يستفيد شيء. أنا ذكرت لكم هو ماذا يسمع في بعض الآثار، أثبتت، أثبتت إيش؟ أثبتت أنه السلام إذا سلم عليه ميت في بعض الآثار، وأنه يسمع إيش؟ صوتا يعاليهم لما يدفنوه ويرجعوا. أما غير ذلك أثبت بالدليل. يعني ما يسمع الجملة، ما يسمع، ما يسمع، بل في حديث، ما هو الحديث، ما هو الحديث، يتحدث على الميت يسمع كتقول السلام، ما قلت لك السلام، قلت لك السلام، أنا قلت يسمع السلام، يتسلم عليه يرد عليك السلام بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث ياسين على موتاكم، لا على موتاكم، هذا في حال الاحتضار قبل أن يموت، لأن سورة ياسين تسهل خروج الروح. سورة ياسين إذا قرأها للقارئ على الميت الذي يحتضر تسهل له خروج الروح، لأن فيها ذكر آيات الرحمة، فيها ذكر إحسان الظن بالله، وفيها ذكر شأن الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في هذا الموضع القرآن حساس، يعني القرآن أشد من الجبال يا رجل. الواحد في هذا الموطن لما يسمع قرآن كلام الله ويسمع آيات إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة، الراجل خلاص يقول لك يلا بسم الله، يلا توكل يا على الله يا ملك الموت، فهمت؟ يحسن الظن بالله، أقل شيء يموت أو يقبل على ربه وهو محسن الظن بالله. إذا أقبل على ربه وهو محسن الظن بالله تأتي الحكاية، أحسن الظن بالله هو رأس الأمر. ليت قوم يعلمون، نعم هذا قلت لك، يا ليت قوم يعلمون قيل ادخل الجنة، لما في النهاية قال له قيل، قيل مش قال قيل، شوف في هذا الموطن هو داعية صح، وحامل لراية الدعوة، وحامل لراية الدعوة، لما جاء ما قالش قال يا ليت قوم، يعني حتى لما قال له قيل ادخل الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى قال له ادخل الجنة، قال يا ليتكم يعلمون، يعني حتى في هذا الموضع ما نساش القوم مثله وحب يهديهم، يا ليتكم يعلمون باللي ربي يغفر لي باللي الطريق اللي كنت أنا عليه هو الطريق الصحيح حتى يهتدوا، فهمت؟ نعم. هذا وهذا من بعد ندخل إن شاء الله. الدعاء هل يفيد الميت؟ يفيد الميت، كيف ما يفيد الميت؟ ما هذا هو الميت، الميت يستفيد، ادعو الله له في الصباح وفي المساء، أبوك وأمك ولا أقاربك أدعو الله لهم أن يغفر لهم ويرحمهم، بالعكس يستفيد، يستفيد أعظم الفائدة، ويستبشر ويفرح، بالعكس ولد صالح يدعو له، ها؟ على العموم هو ولد صالح هو خصها لشرفها، فهمت؟ وإلا أي واحد الآن، أنت الآن تدعو لأي ميت ينفعه الله بذلك، ينفعه، تفضل. بدعة، أنا ما تسألني هذه الأسئلة، أنت رجع للقرآن والسنة وشوف هل فعلها الصحابة ولا ما فعلها. أنا قلت لك القراءة على الميت حال الاحتضار قبل أن يموت، هذا يسهل خروج الروح. إحنا الآن تسألون في بدعة، بدعة، بدعة، الناس يقولوا هاو يبدع، يبدع، يبدع، يا راجل دعنا من هذا كله، أنت قل لي ما هو المشروع وماذا يجوز لي فعله، حينها سأخبرك ماذا يجوز فعله وماذا، فهمتم؟ ما تجيبها ليش معكوسة، ألبس الحداء عند الميت، ألبس الصروال عند الميت، أنحي الشعر عند الميت، بدعة، بدعة، بدعة، هذا وش يقول؟ ها وانا بدع، عم بدع، عم بدع، يقول لك هذا غالي، فهمت؟ لا تسأل هذه الأسئلة، بعد لا تخرجني مجرم، أنا ليش مجرم؟ أنا قلت لك المشروع عند الميت ثلاث أمور أو أربعة، هي كذا وكذا وكذا، انتهت، كل الأسئلة الأخرى لا مكان لها، ما تسقسيهاش أصلا، فهمت؟ خاصة أنه أنت عند ناس عوام، عند ناس ممكن يشوف كذا وتبدع وتبدع، يقول لك وش بيه هذا؟ صح، ياخذون صوره ويقول لك ايش بيه، مع ان انا مبين للسنه، عندك عند الميت عندك ثلاث امور ولا اربعه ولا خمسه، ثلاثة هيك غيرها حطه في القمامه وارميها. صح الشيخ، هذه رواسب الشيخ، نعم، في كل عائلات، يعني ما مش انا عارف، انا عارف، أنا لحظه هي منتشره، هي منتشره، هي منتشره، انا لا يمكن هذا، انا منتشر، لكن ايش فاعلم انه لا اله الا الله. الله واستغفر لذنبك. فعلم العلم قبله القول والعمل، مش تروح تخربطها وتسودها وبعد تجي تقول لي هل هذه جائزة؟ قلت لك قبل أن تفعل اسأل. صح، إنما دواء العي المريض إيش؟ السؤال. صح مفهوم؟ لا لا، أنا قلت لك، أنا قلت أنت الآن تسأل عن واحد دارها وجاي الآن، أنا قلت لك هذا اللي دارها قبل أن يدينها يجي يسأل. أنت الآن ما ركش راح تديرها، فهمت؟ أي وين كل يوم؟ لحظة أسمع أسمع لحظة، لا لا تفرع الكلام، أصبر أصبر الكلام بعد ذلك سيتفرع لأنه هي الكلام. أنا قلت لك هذا اللي دارها قبل أن يدينها وجب عليه أن يسأل، لازم عليه سقسي، فهمت؟ مفهوم؟ هذا كلام دقيق ماشي. طيب ندخل في تفسير القرآن الكريم. القرآن الكريم هو إيش؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى. حتى قال ابن جرير الطبري أعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، كيف يتلذذ بهذا القرآن؟ لا يتلذذ، ما يلقش الحلاوة على القرآن وهو لا يفهم معانيه، كونه يمشيها إلى النهاية وما لا يستفيد شيئا. لكن هذا القرآن أنزله على قلبك بإذن الله، وقال في الآية الأخرى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فأنتم إحنا عندنا فهم للمعاني، ثم بعد ذلك إيش؟ تفكر، تفكر، عندنا فهم وتفكر، ثم بعد ذلك تدبر، ثم بعد ذلك اعتبار. هذه الدرجات الأربعة، تفكر ثم تمعن، تتفكر ثم تتمعن في نصوص الآيات، ثم بعدها إيش؟ تتدبر. تتدبر إيش معنى التدبر؟ التدبر هو من التدبر من دبر، دبر الشيء وهو آخره. مثلا احنا هذه السيارة، هذه الطوموبيل، هذه الديبي نتاعها، البداية نتاعها ايش؟ المقدمة نتاعها، الراس، وهذا الدبر آخر السيارة. كما نقول لك دبر البقرة هو ايش؟ هو الذيل نتاعها، دفارها كما يقول، مش عارف يفهموها، الذيل الذيل الذيل، فهمت؟ احنا نقول لك مثلا مش عارف انا ذيل ذيل ذيل المرأة هو ايش؟ هو الحجاب، الذي الحجاب المفروض السنة أن يكون خلفها مثلا مقدار شبري ينسحب في الأرض حتى لا يكشف القدم، هذا السنة في حديث عائشة، هذا اسمه ذيل المرأة، اسمه ذيل المرأة، يعني الحاجة اللي في الخلف. فالتدبر هو أنك تقرأ الآية وتتدبر في معناها، يعني ما هي، ما هو مآل هذه الآية، ماذا يريد أن يقول، ماذا يريدني أن أفعل منها، ماذا يريد أن يحرم، ماذا يريد أن يرشد، وش حب يقول لي القرآن هذا؟ يعني أنت لما تقرأ وقرأت الحروف وش حب يقول لي؟ حب يقول لي افعل ولا لا تفعل، صدق ولا لا تصدق، فهمت؟ هذا هو التدبر، أنك تنظر في مآل الشيء ودبر الشيء، ثم بعدها الاعتبار. الاعتبار هي لا، الاعتبار هي من العبور، هي العبرة. كأنك أنت الآن كنت في حال مسودة وكحلة وذنوب تعبر على جسر إلى إيش؟ إلى الساحة البيضاء. فهذا هو العبور. العبور أنت تكون في مكان وتحب تفوت مكان آخر، لكن تحت وش؟ تحت جهنم، تحت جهنم. فالعبور هذا، هذا الجسر، القنطرة، هذه القنطرة لازم تكون أساس صحيح، لازم تكون أساس قوي، ولا أقوى ولا أصح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان يكون يطيح وين يطيح؟ يطيح فيه يسخن مع الوله والوجه. أصبر أشوف التسجيل. نعم سجل، فهمتم؟ إذا سقط يسقط في وادي جهنم والعياذ بالله. ولهذا الإنسان مركب من إيش؟ مركب من نفس ومن عقل. فالعقل يأمره وينهاه، والنفس تأمره وتنهاه. ولهذا الصراع الداخلي هذا في الإنسان، العقل والقلب، يعني يقول له لا تفعل هذا فيه ضرر، والنفس شهوانية تميل إلى الشهوة. فلفك هذا الصراع الداخلي عند الإنسان أنزل الله الوحي لضبط هذا الحل. الإنسان يكذب على نفسه فما بالك بغيره؟ أنت تكذب على نفسك، أنت تعرف أنها باطلة وأنها كذا وتديرها. بعض الناس، بعض الناس، أنا ما أقصد أنت يعني واحد منكم، أنا أقصد هو، فهمت؟ فيكذب على نفسه، علاش؟ قلبه يقول له شيء وشهوة تقول له شيء. فمنهم من يقدم القلب على الشهوة، العقل يعني على الشهوة، ومنهم من يقدم الشهوة على القلب، وهكذا كل يوم في صراع، في حرب، في كذا في كذا. فأنزل الله هذا الوحي لضبط الصراع هذا، لضبطه. النفس الشهوة عندها حقها والقلب عنده حق، الشهوة تضبط والعقل والقلب يضبط. لأن الإنسان أنت الآن هل تعرف كل شيء؟ ما تعرفش كل شيء، عندك أمور تشوفها وعندك أمور كل ما يجيش السمع، كل ما يجيش الوحي ما تعرفهاش. أن السماوات سبعة كيف جيت تعرف أن في سماء أصلا؟ شكون قال لك أنا في سماء؟ ما تشوفهاش أنت، تشوف شيء أزرق، تقول أن هذا الشيء الأزرق هو كذا وكذا، خلاص تشوف شيء. إحنا لما تقلب بصرك السماء تشوف شيء أزرق، لكن ما وراه كيف تعرف؟ لازم سمع، لأن فيه أمور أنت تقدر تعرفها بنفسك، فيه أمور لازم الوحي ولازم الدليل، فهمتم؟ هذه اسمها الأمور السمعيات. السمعيات أي أن يعني جبريل سمعها من الله، والرسول سمعها من جبريل، والصحابة سمعها من الرسول، السمعيات هذا لهذا اسمها السمعيات مش العقليات، فهمت؟ ومن هذا سندخل إن شاء الله في التفسير، أن أنواع التفسير قال أهل العلم نوع التفسير ثلاث تفسير. التفسير الأول تفسير بالمأثور، هو التفسير بالأحاديث والأثار، يجي يفسر المسألة يقول لك سجيل قال فيه عبد الله بن عباس كذا وعبد الله بن مسعود كذا وفلان وفلان كذا، انتهت الحكاية، مزج. والراجح أنه كذا كذا والله أعلم، يقول لك الآية، يرجح بالآية ولا بحديث آخر، مفهوم؟ التفسير الثاني تفسير بإيش؟ تفسير بالرأي، بالرأي. والتفسير بالرأي منه ما هو محمود منه ما هو مذموم. المحمود منه التفسير بالمأثور أولا، كتفسير مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، كتفسير سفيان الثوري، كتفسير مقاتل بن سليمان، كتفسير ابن جرير الطبري، هذه كلها تفسير بالمأثور السمع. قال قالنا للصحابي، قالنا للصحابي. والصحابة الأربعة المشهورين بالتفسير شكون يجيبهم دي؟ واحد منهم ولا زوج؟ ثلاثة. أحسنت، عبد الله مسعود هذا الأول. زيد في أربعة جاي، عبد الله مابس بكثير يا شكو. لحظة لحظة، أصبر أصبر، نفكر المصيبة اللي إحنا فيها. أصبر يابا يابا يابا، أصبر نفكر المصيبة اللي إحنا فيها. إيش إيش قلت يا علامة الزمان؟ عاود عاود. ابن كثير، ابن كثير في القرن الثامن يا رب. لا هو صحابي، لا هو تابعي، ولا هو تابع تابعي، ولا هو تابع تابع تابع تابعي، ولا هو تابع تابع تابع تابع تابع تابع تابع تابع. مفسر. القرن الثامن. القرن الثامن. أبو هريرة. لا. لا. هم أربعة من الصحابة يعني المشهورين، يعني اللي اشتهروا بكثرة الكلام في التفسير. عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب. هذا رقم. علي بن أبي طالب الثالث وأمير المؤمنين، وأبي بن كعب الأنصاري. الأولين كلهم مهاجرين والرابع أنصاري. مفهوم. عبد الله بن عباس مهاجر قرشي، مش مهاجر يعني قرشي، لأنه ما هاجر. عبد الله بن عباس هو هاجر مع أبيه في الأخير لأنه كان صغير. عبد الله بن مسعود هاجر رضي الله عنه من المهاجرين الأولين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هاجر، وعلي بن أبي طالب أفضل الأربعة على كل حال. حتى أنا علي بن أبي طالب هو المخير في الربعة هذا، هو الأول. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وبعد عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي بن كعب. أبي بن كعب من الأنصار، من الأنصار. نعم رضي الله عنهم جميعا. التفسير الثاني تفسير بالرأي، بالرأي. إيش معنى بالرأي؟ الرأي منه ما هو محمود منه ما هو مذموم. الدليل، الدليل في سورة سبح، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا الرأي مذموم. أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، هذا الرأي محمود. مفهوم؟ فالقرآن ما جاش قال الرأي خلاص يعني قلبك وعقلك أربه في القمامة، لا. العقل يستخدم، العقل أفلا تعقل، لازم الإنسان يستخدم عقله، لكن العقل الصحيح الموافق للفطرة، لأن عقلي وعقلك وعقلك وعقلك وعقلك كله يختلف، فهمت؟ لكن كلنا نتفق على أن مثلا عقوق الوالدين مش مليح، ما تقولش حرام مش مليح، بعد حرام هذه جات من عند الله، هنقوله هو قبيح، العقل هو قبيح، شيء مستقبح، فهمت؟ فجاء الوحي وأقر وقال هو حرام ورتب عليه العذاب، مفهومة؟ هذا هو الأصل. لهذا احتاجت الأمم إلى الرسل، إذن الصراط المستقيم، الصراط المستقيم كيف تعرفه؟ بالرسل. لهذا قلنا لكم إحنا في تفسير الفاتح أن أركان الإيمان الستة كلها في الفاتح، وهذا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، فهمتم؟ التفسير قل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا الرأي المذموم. يا أحد ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمرته، رأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى، فهمتم؟ فالرأي، الرأي رأي، رأي محمود ورأي مذموم. فالإنسان يكون منصف، يكون عادل، فكل الرأي كله يا الله أضرب بينه، لا. الآيات كلها تخاطب العقل وتخاطب القلب، تخاطب المتدبرين والمتفكرين والمتمعنين إلى غير ذلك، فهمت؟ ثم بعد ذلك هذا الرأي المحمود، مثل مثلا تفسير ابن كثير، هو خلط بين المأثور والرأي. شأن الرأي جاء من عنده، لا، هو مثلا استخدم كمعاني استنباطات، استنبط جاب استنباطات من الكتاب والسنة، لأن باب الاستنباط واسع، ما هوش توقيفي، باب الاستنباط واسع. وكتفسير من؟ تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، هذا تفسير أيضا مخلوط بين المحفور ومن الرأي، لأنه هو مشي كل مرة يقول لك آية كذا قال عبد الله بن عباس كذا قال ابن مسعود، لا هو يفسر من عنده، يفسر من عنده، لكن المعنى حق، مفهوم المعنى حق، مستنسخ من استنباطات من الوحي، من النصوص، أن الرجل راح قرأ القرآن وراح قرأ السنة وراح تعلم وراح كذا وتعلم أصول العلم وتعلم الناسخ والمنسوخ والغريب والمكي والمدني والليل والنهاري وكل شيء، وبعد جاي يكتب لك تفسير على الفهم الذي فهمه هو. يخطئ يخطئ، لكن هل تفسيره مذموم؟ نقول لا، بالعكس، وفيه رأي مذموم. الرأي المذموم هو إيش؟ أنا الصحابة مثلا يجي يقول لك اختلفوا على تفسير هذه الكلمة على أربعة أقوال، هو يجيب التفسير الخامس، التفسير الخامس، وهذا يعني أكبر واحد دخل في هذا الباب هم المبتدع اللي جابوا، يعني اللي دخلت عليهم دخلوا في التأويلات الباطلة، في تأويلات في العقيدة. يرى في الكعبة، في الكعبة الآية تنتهي بالعزيز وهو العزيز الحكيم، نحوها قال وهو العليم القدير، يعني لأنه يثبتون القدرة والعلم لله لكن ينفون العزة والحكمة. طائفة معروفة مشهورة لا أريد أن أسميها وتعرفوها، لأن الآية تخالف هواه، فشافوها مكتوبة على ستار الكعبة نحوها العزيز الحكيم نحوها. هو اليهود وش قالوا؟ قالوا لهم وش قال اليهود؟ قالوا لهم حطة، قالوا حنطة، نفس الحكاية يهود هذه الأمة. العزيز الحكيم لا نحاها، قال العليم القدير، لأنه يثبت العلم، يقول لك مستحيل أن الله يخلق وهو لا يعلم، مستحيل أنه يخلق وهو لا يقدر، لا يقدر، لكن الحكمة، الحكمة إيش؟ الحكمة هي وضع الشيء في محله. ومن الحكمة إيش؟ من الحكمة أنه يعذب من يشاء، لا يعذب العاصي ويثيب الطائع. طيب الحكمة بعد ذلك، الحكمة هذه تدخل أيضا في التعليم، وهذا كلام صعب شوية، فينفون هذه الأسماء كلها، ينفوها. ابحث عنهم تجدهم. أنا لم أسمي العلماء في السعودية. ها؟ العلماء في السعودية. لا لا ليس. طائفة قديمة، طائفة قديمة وموجودة اليوم، موجودة اليوم، موجودين جدا. هذا المؤتمر اللي داره في الشيشة نفسه. صار الشيخ كبير قدر الكعبة عندهم. كان الحاكم هو كان السلطان. ترك مزار الكعبة من حينه. إيش من حينه؟ جو من هذا. لا لا أنا قلت لك زمان. زمان مرت طائفة، مرت طائفة عقدية عندهم عقيدة باطلة، كانوا هم الحكام في ذلك الفترة. نحوه. مش نحوها ويقول لك الآن روح اكتب على الكعبة آيات، لا هو الرجل مش نحاها، هو نحاها لأنه لا يؤمن بها. الطمة مش هو أنه نحاها من الكعبة، هو نحاها من المصحف كله. هذا الإشكال، أنا ما أقول لك شيء من الكعبة، أنا ضربت لك مثال فقط، يعني هو اللي يقدر ينحيه نحيه، واللي ما يقدرش ينحيه يؤوله. الرحمة يعني النعمة، لما خلقت بيدي بنعمتي، هل الله نعمتين؟ نعمة واحدة صح، تأويل باطل، أقول له هذا كلام باطل في لغة العرب لا يجوز. وكلم الله موسى تكليما، كلمتك تكليما، تأكيد بالمصدر أنه هو الكلام الحقيقي، كلام حقيقي بحرف وصوت. الصوت إيش؟ من وين أخذ الصوت؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله سبحانه وتعالى، ويوم يناديهم فيقول، تكون ينادي الله، والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت، إلا بحرف وصوت، حرف حرف حرف حروف، نعم كلام الصوت. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول ألف حرف ولا من حرف، اللي ألف لام حرف، إنما ألف حرف ولام حرف ومن حرف. هذا الرسول يتكلم بال، إذن الله يتكلم بحرف وصوت، لا ينحيها وما ما تعجبوش. فعلى طريقة اليهود حطة حنطة. فهمش قصة حطة حطة حنطة، وما قالوا يقولوا لهم حطة حطة، يعني احطط علينا ذنوبنا. فالله سبحانه وتعالى بلغ منهم من التسهيل والتبسيط، قولوا حطة، تقولوش احطط علينا ذنوبنا، لأنهم متكبرين. حطة حطة سهلها عليهم. فهمت ولا ما فهمتوش؟ احنا اليهود عندنا مجرمون صح؟ في هذاك العصر كانوا يقتلون الأنبياء ويذبحون الأنبياء، كل يوم يقتلون النبي كان من الأنبياء. الله سبحانه وتعالى، أنا قلت لكم التوراة الضياء، حكيت لكم البارحة، أنا قلنا النور والبرهان والضياء، الضياء سمى التوراة ضياء، قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبكفره مصدهم عن سبيل الله كثيرا، وقال في الربا الآية أخرى وأكلهم الربا وأخذهم الربا وقضنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هكذا اليهود شددوا، فشدد الله عليه، في اي موضع تجدهم مخذولين، في البقره مخذولين، في آل عمران مخذولين، وين ما تروح بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله، الا بقايا منهم يعني فيهم طوائف ناجيه على كل حال، فيهم ناس، فيهم ناس برره برره، ومثلهم من الحواريون. حنا تظن الصحابه رضي الحواريون رضي الله عنهم، قال الذي امن رضي الله عنه، ما تظن انك خلاص تبدأها من محمد والبرر اللي قبله، ناس فدوا الدين وفدوا الشريعه بارواحهم وبدمائهم، منهم الحواريون، قال الحواري وفي يوم من الحال انقطعت ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم، انقطعت ما بقي فيها ايش الا دين شريعه محمد، من اتبعه فهو الناجي ومن لم يتبعه فهو هالك في النار، والله والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. وفي الايه الاخرى مش الا دخل النار، في الايه في الحديث الا كان من اهل النار، الفرق بينهما الا دخل النار يحتمل انه يدخل ويخرج، لكن لما قال الا كان من اهل النار اي هو من اهلها لا يخرج منها ابدا. هذا لما تسمع في القران الكريم يدخل ابواب جهنم يحتمل انه يدخل ويخرج، يحتمل في اللغه العربيه، لكن تدل الايات الاخرى ان هذه الايه موجهه للكافرين، لانه بعدها جاب ايات المؤمنين، من هنا تفهم السياق، فهمت؟ لكن لما يقول لك من اهل النار ولا اولئك اصحاب النار ولا اولئك اهل النار ولا غير ذلك، هذه الايات ولا في الاحاديث اعرف انه خلد لا يخرج منها ابدا، مفهوم؟ وين كنا احنا نسيتها؟ اين كنا؟ في الحطه، حطه، نعم حطه. فالله سبحانه وتعالى سهل عليهم، سهل عليهم يا راجل جبل من المن والسلوى، واذا نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بجبل يظلل فيهم، يظلل في الظل، الشجر المن والسلوى ينزل عليهم من السماء ياكلوا، اصحاب معيش عيسى وش قالوا؟ انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين، صح؟ آية، قالوا آتيناهم من الآيات، وفي الآية قال وقد عمرناكم ما يتذكر فيه من تذكر، أعطاهم من الأب، ما في أمة أعطاها آيات أكثر من بني إسرائيل، آيات آية جيب آية، آية جيب آية، آية جيب آية، آية جيب آية، مع فرعون 9 آيات بينات، موسى لقد آتينا موسى 9 آيات بينات، أدخل يده في كذا وكذا وكذا وكذا، موسى عيسى يحيي الموتى، حكاية طويلة، مع ذلك لا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، في سورة النمل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، شوف جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، القلب مؤمن أن هذا هو الحق، استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، حتى في موسى عليه السلام لما جاء قال فتنازعوا بينهم أمره وأسروا النجمة، قالوا إن هذا فتنازع في الداخل، هذا يقول نقتل موسى، هذا يقول ما نقتلوش، هذا يقول لا ممكن ندير معه تجارة، هذا يقول لا ما يكون، هذا يقول كذا في الداخل هكذا، لكن في الظاهر وش قالوا؟ فأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران، في الظاهر بينوا لك أنهم متحدين، وفي الباطن علام الغيوب قال لك أن قلوبهم شتى، ما كانش قلب كما القلب الآخر، كلهم مختلفين، كلهم متشتتين، كلهم متشرذمين، فهمت؟ تفضل. أصحاب عيسى عليه السلام حواريين حتى الآن ما يكونوا موش بيكونش معناه في خشوا في الشرك حتى الآن حتى الوقت الله أعلم الله أعلم، لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورقة كان ورقة بن نوفل من أهل الكتاب وكان من الموحدين، رأيت فيهم بقايا، فيهم بقايا، لهذا سلمان الفارسي تعرفون قصة كيف أسلم؟ أي كلما مات راهب راهب راح إلى راهب آخر، هو سلمان الفارسي كان من فارس، كان يعني يعلم أن هذا وقت خروج النبي، نبي الأميين عليه الصلاة والسلام، فكان يروح للرهبان أحبار النصارى وغير ذلك الصالحين، يروح لواحد صالح بينه وصالح يبقى معه يريح معه، كي يجي يموت يقول له وين نروح؟ يقول له روح لعند فلان ينصحه، فكانت موجودة، وهم اللي دلوه على أن الرسول يخرج في هذا الوقت، فذهب إلى المدينة، فلما شافوا أسلم مباشرة دخل في الإسلام، فموجودين موجود، بقيت منهم بقايا يعني نفهم هك شايفين هكذا، نعم الرهبان مازالوا لا ببعثة الرسول خلاص، نعم لا أنا قلت لك إلى قبل بعثة الرسول لا لا ليس هذا السؤال، هو قال لي إلى متى؟ إلى وقتاش؟ وأنا وش قلت؟ خلاص لماذا؟ فلسفة. طيب ندخل إن شاء الله في سورة الفيل إن شاء الله. اقرأ سورة الفيل إن شاء الله تعودوها معي كلكم إن شاء الله اليوم. غير الطريق تفضل. إذا طبعا كلهم نقرأ في الأول ومن نقرأ نقرأكم إن شاء الله. تحفظها ولا نعطيك مصحف؟ تحفظ. ولكن تغلط. نشوف المصحف. هات تفضل. سب. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذن هذه سورة الفيل. سورة الفيل آياتها خمسة. آياتها خمس ولا آياتها خمسة؟ خمسة. خمسة. صحيح. خمسة. أنا فلسف. إيش؟ خمسة. خمسة. خمسة. خمسة. خمسة. زيد. كان حتى واحد. لا لا خمس. آياتها خمس آيات. ليش؟ لأنها آيات. آيات إيش؟ فلسف. لا لأن آيات مفردها، لأن آيات مفردها مؤنث، والأصل أن الجمع بين ثلاثة إلى عدد معين تسعة. ما أذكر أن إذا كان المعدود مؤنث فالعدد مذكر، إذا كان العدد مذكر فالمعدود مؤنث. مثلا رجال تقول خمسة رجال، أن رجال مفردها رجل والرجل مذكر، فلما أنت تجي تعد تقول خمسة رجال. نعم فهمت ولا ما فهمت؟ خمس بالمؤنث من ثلاثة إلى تسعة. نعم بعدها تنعكس. الفيل. الفيل وتسميتها بألم ترى، جاءت تسميتها أيضا بألم ترى، وكذلك رواه القرطبي، وكذلك سماها الإمام مش الشيخ، الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح قال سورة باب سورة ألم ترى، سماها سورة ألم ترى. وسميت في جميع المصاحف وكتب التفسير بسورة الفيل، سميت في جميع المصاحف. أنا عندي هنا كان سورة الفيل. سورة الفيل. أه؟ نعم سورة الفيل. وهكذا وهي سورة مكية، سورة مكية نزلت في مكة من أوائل السور التي نزلت، يعني ما عندهاش بزاف. لأن ماذا؟ علاش؟ لأن هي السورة، السورة هذه الواقعة اللي حصلت، حصلت عند ولادة النبي في يوم عام الفيل. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام حصلت هذه الصرات، هذه نتاع الفيل، قصة نتاع الفيل. فهمت؟ فهو مجرد البعثة، ما أدري أظنها السورة رقم 14 أو كذا نزلت. ها 19 في الضواحي يعني. أنا ممكن يكون الترتيب اختلاف يعني 14 19 ويقول لي 19. نعم. أغراضها التذكير بأن الكعبة بيت الله الحرام، وأنه حرم الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى حماه ممن أراد به سوء. القصد من السورة كلها أن الكعبة والمسجد الحرام حرم الله، الله الذي حرمه. حرمه وقتاش؟ حرمه إيش معنى حرم؟ يعني حرم فيه القتال، حرم فيه القتال، لا أحد يقاتل، ما كان حتى واحد يدير قتال في المسجد الحرام، ممنوع، حرام، مفهوم؟ وحرام أيضا أنك تلتقط، تلقى حاجة في الأرض تهزها، حرام أنك تخوف الناس، ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فالله هو الذي حرمه. إن الله تبارك وتعالى حرم المسجد الحرام إيش؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض حرمها. وهكذا بعد ذلك حرم بعد ذلك المدينة. والمسجد الحرام، مسجد الحرام هو قبلة، هو قبلة المسلمين، هو قبلة المسلمين. الكعبة هي قبلة المسلمين في الأصل، لكن قال أهل العلم أن الكعبة قبلة اللي من داخل في المسجد، واللي في مكة يصلوا للمسجد الحرام، واللي خارج مكة يصلوا لمكة. فهمت؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. الشيخ مفهوم. فهم فهم مفهوم. هزيد الآخر عاود. شكون يعاود؟ شكون يعاود من البحر الميت هذا؟ هاي ها ها البحر الاحمر يا البحر الاحمر ولا ايوه تفضل اي واللي يعني يعني يعني يعني يعني اللي يكون داخل في المسجد الحرام لازم يستقبل عين الكعبه، الكعبه بذاتها لازم يعني لا ديريكسيون تاعو لازم تكون على الكعبه، مش الكعبه اللي هي وهو يكون هك. وبعد اختلف اهل العلم هل لازم تقصد لازم تقيس نصها ولا تقيس يعني شيء منها. صحيح انك لما تقيس شيء مثلا الكعبه قدامنا هاي الكعبه هك، انا نصلي صلاه انا في المسجد الحرام نصلي هك كل صلاه باطله، لما نصلي هك الكعبه صلاه صحيحه. اختلف اهل العلم انك لما تصلي هك يعني تقيسها شوي تقيسها هنا صلاة الأصل أنها صحيحة، أنا ما في دليل يبطلها، ما كانش أي دليل يبطلها. هم قاعد يدور. أه. عارف لكن هو يدور ممكن يجيب هك، وحتى في الدائرة ممكن يخطاها، صح؟ وبعد اختلفوا أيضا في الصلاة داخل الكعبة هل تصح ولا ما تصح؟ فالصحيح والله أعلم أنها تصح. داخل الكعبة. الحجر. الحجر انت داخل الكعبة. نعم داخل الكعبة انت داخل الكعبة. لما تكون في الحجر انت داخل الكعبة. فقد روي النبي صلى الله عليه وسلم حديث بلال الذي رواه ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. صلى ركعتين. صلى ركعتين. ركعتين السنة. غير الفريضة. لكن ما هو الفرق بين السنة والفريضة؟ نقول لا فرق. هذا الذي رجحه اهل العلم. الذين اعرف انا الذين رجحوها اهل العلم. عاملين مجلس هناك وهناك الناس كتب. فالصلاة الأصل أنه لا فرق بين السنة والفريضة، هذا هو الأصل. يعني في خلاف، في خلاف كبير. أن الثابت لحظة الثابت الثابت أن الرسول صلى إيش ركعتي السنة، مش ثابت أنه صلى الفريضة. لكن ماذا من السنة ثابتت الفريضة أيضا ثابت، هذا هذا وفيها خلاف. نعم على الحجر يصلوا النافلة ما يصلوش الفريضة حتى لا يقتضي به الناس. أنت لو صليت الفريضة الناس كلها راح تتبع عليك، ممكن لهذا وهذا. لكن أنا الذي اطلعت عليه من كلام أهل العلم وقرأت فيها خلاف طويل عريض، وفي النهاية يقول لك أن الأصل لا فرق بين السنة وبين الفريضة، أنها تقبل في أصل القبول، لكن في الهيئة في الشكل تختلف، الشكل تختلف. لأن السنة لا يجوز لك، الفريضة لا يجوز لك أن تصليها وانت راكب على البعير، لكن تراكب جيت تصلي انزل. لكن السنة ممكن تصليها على البعير، مفهوم؟ وين القبلة تاعك؟ القبلة تاعك وين راك ماشي؟ ماشي هك القبلة هك، ماشي هك القبلة هك، تسهيل وتخفيف، مفهوم؟ لكن الفريضة الصلاة المفروضة لا، الصلاة المفروضة لازم تنزل وتصليها هكذا الذي ذكره لنا. فالفرق بينهما في الهيئة مش في القبول، إذا قبلت هذه قبلت هذه يعني في الكعبة. هذا الذي هو مسألة فيها خلاف، فيها خلاف يعني ما تديهاش مني أنا الآن، إذا كنت حب يعني تأخذها ابحث فيها واعتقد ما تعتقد أنت. لكن الشيخ ليش بس خلاف في الأمور؟ ليش مثلا ليش خلاف جازمة؟ كيف يعني في الحديث هذه؟ لا هي مسألة، لا هي المسألة ليست هكذا، مشي بهذه الطريقة. المسألة أن في حديث روية، وهذا الحديث الفهم فيه يختلف، فهمك غير فهمي، فهم العالم هذا غير فهم العالم هذا، وكل منهم يرجح بدليل. كل لحظة لحظة كل كل كلاهم العلماء، العلماء الحقيقيين الذين يجتهدون هم يجيب راح يجيب لك حديث موضوع ولا حديث ما حديث الشيعة ويرجع للبخاري ويجيب الحديث، لكن فهم هذا يختلف عن فهم فهم. فهذا يرجح بدليل آخر بآية أخرى ولا بحديث آخر، يقول لك ها الرسول صلى السنة وما صلىش الفريضة، والآخر يقول لك لا ما فيش فرق بين السنة. لكن تعرف الشيخ في الحالة في الوقت الحاضر يعني تتعقد على الشباب خاصة. لا لا ليس. لا لا أبدا أبدا. شوفوا خلافات هنا موجود خلاف. لحظة. لحظة لحظة أقول لك شيء. يعني أنا خلاف مش يمشي بيه. أقول لك شيء. هما كلاهما مأجور. هذه المسألة الأولى. في المسائل هذه بالضبط الخلافية كلاهما مأجور. الشريعة وسعت الدائرة في هذا الباب أوسع مما تتصور. للمجتهد العالم المجتهد مش لي ولك، للعالم المجتهد. أنا الآن أقول لك قول أهل العلم مش من عندي، جبال يكون عندي يضرب بها في الحيط مش كون أنت. قلت أنا نقلت لك كلام أهل العلم من بين من بين من بين فوائد وحكم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور إيش؟ أنك تتعبد إلى الله بغلبة الظن مش باليقين، في أمور يقينية وفي أمور غلبة الظن. أنت تظن أن هذه وتظن أن هذه، فيبتليك إذا كنت تابع للهوى ولا كنت تابع للدليل. مفهومه ولا مش مفهومه؟ ها بالضبط، انت تبين لك جازم على يقين وبغلبة الظن ان هذا هو الحق تتعبد بهذا، لكن مش لان هذا هو الراجح وهذا مرجوح انت تروح تاخذ المرجوح لانه يوافق هواك. قل هنا تتدخل، ها فهمت من هذا الباب. الله سبحانه وتعالى له حكم في هذا الشيء. تفضل. في الوقت العصر الموجود هذا ثم تجارة ياسر بالدين والتفسير والكتب والكتب. نعم صحيح. كده. صحيح صحيح. أنا سألت الشيخ مرة في جامعة كبير يعني قال لي يعني الكتب بيتاجروا بها يعني. نعم صحيح. دخلت في مكتبة عظيمة. إيه. شفت الكتب قال لي أنا تجار. نعطيك نكتة، نعطيك نكتة. في عالم من علماء أظن في الأندلس أو في مكان واحد، واحد جاء واحد قال له تعرف أن تجار المخدرات خلوا تجارة المخدرات وجاءوا يتاجروا بالكتب. قال له كيف؟ قال له في كتاب فيها ربح. بيعت الساعة هذه. والله تاجر مخدرات. كيف تاجر مخدرات بالفرنسيه ولا بالدارجه كيفاش نحكوها؟ ترى في كوندو دروغ يخلي الادراك ويروح يجي الكتب، يروح للمكتبه الفلانيه واش تحتاجوا من كتاب؟ خلاص يروح يجيب لهم الكتاب ولا يطبعوه على نفقه، بعد يروح يطبع لان فيها دراهم، جيب دراهم بزاف. فالمسألة أنت شوف الحق باين والحق واضح، والله سبحانه وتعالى كما ذكرتك في الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم أخلص وستصل، أخلص وستصل. قال القصد، القصد تبلغ. قال سددوا وقارب. عندك ضربة، هذه تضرب عندك واحد ضربة واحد، الهدف هو اللي هي أنت مش الهدف اللي هي تروح تضرب لي هك، أنت أضرب هك وقارب، جحده جحده، جفيه جفيه، أنت مأجور مأجور، المهم راك في طريق الحق. فهمت؟ والمسائل هذه واسعة، مسائل هذه واسعة، نحن لا نحجر ولا نضيع، فهمت؟ لكن لازم يكون فيها راجح، الراجح هذا عليك أنت أن تبحث عنه. أنت وين الغنية تعرف؟ هاي هذا الراجح. كان أنت متشن. نعم. شوف هذا الراجح، هذا الراجح عليك أنت أن تبحث عنه، علاش؟ حتى بعد ذلك يكون لك صدق العبودية، هذا دليل على صدق العبودية. المسألة مش واضحة فيها خلاف، فأنت تروح تبحث عن الحق. ما يهمكش الهوى تبحث، هذه رفع هذه الدرجات. الله له احكام واحكام واحكام. انت ممكن بعض الناس يفهموا علاش قالوا لا، هو ابتلاء، فيه امور واضحه وفيه امور يزل فيها بعض الناس. في انت مثلا واحد صادق، واحد صادق يجي يقول لك الله سبحانه وتعالى مش قادر، يجيش يقول لك الله ليس قادر. ليش؟ النصوص والاحاديث والايات كلها ألف مليون مليار في المية انه قادر، ما يجيش لهذا، يروح لها ويبزنس فيها، مفهوم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. فأما الذين آمنوا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكمة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأنت الآن عندك ساحة، صادق صادق 100% يقين يقين، سيوب سيوب، هذه الأمور المجتمع عليه، الأمور العقيدة، أمور أصول الفقه، وخذها قاعدة. أغلب الخلافات، أغلب خلافات أهل الحديث، حتى أنا نضيق لك، مش نضيق، هي دائرة واسعة. أمة أهل الحديث هم من في الإسلام، مالك وأحمد الشافعي والبخاري والدارقطني وأبو داود وعلي بن المديني، وقائمة طويلة عريضة. إلى اليوم ما زالوا أهل الحديث حفظهم الله. لما تدخل في هذه الدائرة تجد أن خلافاتهم كلها تجدها في، هو ما راحش يجيب لك حديث ولا يجيب لك هوى، هو راح للحديث، رجع للحديث وفهمه وفهم، والفهم هذا مش من عنده، هو فهم رجح بآية ولا فهو دائر في دائرة الخير، دائر في دائرة الخير، هو دائر في دائرة الخير، دائر في دائرة الأجر، ما هوش دائر في دائرة وناديها ونهك وقلنا وقالوا ورأينا ورأوا، فهمت؟ فهذا هو. لكن بعد ذلك وش يصرع؟ أمور قاطعة، أمور مثلا أن المسلم له كذا والجنة والكافر له النار، أمور نتفق عليها، فهمت؟ كل الناس تقريبا يتفقون، قليل من يخالف فيها، اللي يخالف فيها يعني مخبول، هذا خلاص بزنس مان هذا، فهمت؟ لكن لما تيجي لأمور خلافية، خلافية فعلا، يعني أمور خلافية فيها اختلاف بين أهل العلم، فهمت؟ وبعد يجي هو يترك الراجح وياخذ ما وافق هواه، هنا يتحكم، هنا يتحكم يوم القيامة. ليش؟ فهمت؟ وفي أمور أخرى يعني، فأما الذين قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشابه منه يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء. وفي الآية الأخرى، في آية أخرى وش قال؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسدين. فهمت؟ فصاحب الإيمان الأول الصادق لا يضل، لا يضل، هو مع الحق ولو خالف هواه، ولو كانت المسألة خلافية لا ويلتزم، قالت ما دام هذا الراجح يكون مش كما حبنا لازم نلتزم به. ليش؟ لانه هو الراجح. فهذا رفع في الدرجات وزياده في اليقين. وفي حكم وحكم وحكم اخرى كثيره جدا. لماذا السنه ما جاءتناش بالطريقه هذه؟ ابتلاء ايضا، ابتلاء. القران جاءنا بالتواتر، السنه منها كذا ومنها كذا، فيها صحيح وفيها ضعيف. ليش؟ حتى يتبين الصادق من الكذب. حتى يتبين الصادق من الكذب. هو ابتلاء. فهمت؟ والدين محفوظ من الالف الى الياء، كله محفوظ. ولا تزال طائفه من امه محمد صلى الله عليه وسلم على الخير الى ان تقوم الساعه، وزالوا قائمين بقال الله وقال الرسول الى ان تقوم الساعه، رغمة الأنوف، ومازالوا منصورين وظاهرين. النصرة والظهور منصورين، يعني منصورين. الله ينصرهم، مش ينصرهم في القتال، ينصرهم في القتال أحيانا ويغلبون أحيانا بحسب الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعت من قوة، الإيمان والقوة، القوة ومن رباط الخير. أما بالعلم والحجة والبيان والبرهان منصورين على طول، دائما الحجة معه، الحجة يعني العلم والدليل دائما معه. وظاهرين، ابحث عنهم تجدهم. احنا الان متحيرين، نشوف الوجوه متحيرة، وين هو؟ ابحث عنهم تجدهم. يعني انا نكذب الله؟ خلاص ابحث عنهم تجدهم. هم يا اما ظاهرين واحنا ما نعرفهمش، موجودين واحنا ما يعني ما بدناش الاسباب باش نعرفوهم، يا اما غيبوا او محقوا. يجي يطلع لك تاجر بزنس والعالم الحقيقي تجد له، يعني تجده مثلا في درس فيه 10 ولا فيه 5، فهمت؟ غيبوا بيش بتقصير، لأن يعني احنا اللي ما عرفنا لهمش قدرهم، احنا اللي ما عرفنا لهمش قيمتهم ومستواهم. فالتقصير منا احنا مش منهم. هم موجودين وظاهرين ومنصورين باذن الله سبحانه وتعالى. يحطوهم في السجون، منها السجون، منها السجون، لكن موجودين الان. درس عالم يا رجل، عالم حرير جاب بحر يلملم، تجد عنده 5 وخرج لك فنانة فجرتها 5. هذا هو، غيبوا بفعل فاعل، أو سجنوا، أو إيش، أو هم ظاهرين وتقصير من نحن. يعني الغلطة يعني في منا، أبدأ مننا الغلطة من نحن. هذا الأول، أبدأ بك، أبدأ بنفسك، دعك من أبدأ بنفسك. إحنا مقصرين ولا مش مقصرين؟ خلاص عرفنا العلماء حقهم، الله أعلم، الله أعلم. هل بحثنا عنهم؟ هل أكرمناهم؟ هل عاونناهم؟ هل أنفقنا عليهم؟ مالك من الناس وش كان يدير مع الذي بنسعد؟ كل ما يبعث له رسالة، يبعث له كذا وكذا، يروح يبعث له الذي بنسعد. الذي بنسعد وش هو؟ الذي بنسعد عالم في مصر، ومالك من الناس عالم في المدينة، عالم في المدينة، فهمت؟ فالذي بنسعد هذا كان في مصر ومالك في المدينة، يبعث له الرسالة، قل له نحتاج كذا للعام، العام كله نقول نحتاج كذا ونحتاج كذا ونحتاج كذا ونحتاج كذا ونحتاج كذا، يبعث له الرسالة. شهر ولا شهرين ولا اسمان ولا اسمانتين يجي البعير محمل بالدراهم لمالك بن أنس من ليث بن سعد، ينفق عليه، لأن مالك متفرغ للعلم. وهذا واجبنا احنا. أنا كنت أدرس مع طلاب علم، والله حملة قرآن وطلاب علم مخلصين، والله المنح الدراسية فيش اسمه المنح الدراسية، يعني المساعدات لابورس، والله تروح لفسق فجرة، وهؤلاء الأبرار تلقاهم مطرودين. أنا نعرفهم بنفسي، أنا نعرفهم واحد نعرفهم، حملة قرآن ومخلصين، وفي الدروس تلقاه جاهز وحاضر وكذا ومخلص، وتعرف تشوف انه مخلص طالب علم، تلقاه محقور، ما عندوش منحة تروح للفسقة والفجرة، ولا يجي له كرافات وحليق مش عارف ايش وكذا، والرادياتور يروح يدير مظاهرات. وين العلم؟ انا جاي تطلب العلم ولا جاي مظاهرات؟ اطلب العلم يا راجل، برد البخاري وبرد الرسول عليه الصلاة والسلام، ابرد حتى انت، ابرد صح. أنا نعرفهم، أنا قلت لك ناس نعرفهم من طلاب علم من نيجيريا ومن إيران ومن كل الدول تقريبا نعرفهم، وجاي والله من السويد، أخ من السويد جاي من السويد، والأسرة نتاعه جاي، خذلوه دولة عربية خذلته. في الأول قالوا له عندك منحة، أعطوه منحة، وصلوه لنص الدراسة نتاعه خذلوه. مع الفتنة هذه اللي حصلت قالوا له خلاص يا عربي انت وقعت له، خليه يكمل اقل شيء الدراسه نتاعه، يدي الشيء العهد، ما التزم بالعهد. خذلوهم، الرجل رجع بالزوجه نتاعه داخله في الاسلام، هو داخل في الاسلام رجع للسويد مخذول. احنا بحثنا عنهم ولا ما بحثناش عنهم؟ احنا الدراهم نتاعنا تروح، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الرجل ممكن يكون عالم في يوم من الايام، جابوا به الشيب خالد. الشيب خالد غاية لا حول ولا قوة إلا بالله. لا مصيبة الأمة. الله المستعان. إحنا شوف إحنا خلينا في موضوعنا إحنا اللي يهمنا بالضبط يعني المجال العلمي. على المهرجين هذا خلينا الداب خالد بسم الله الرحمن الرحيم. الله المستعان. فأنا قلت لك يعني إحنا طلاب العلم الصغار ما عرفوا ما فيهمش حق. فما بالك بعالم عالم يقول عبد الله من المبارك تعرفونه زاهد عالم محدث مجاهد قل فيه ما شئت. قالوا الناس اجتمعت فيه كل خصال الصحبة إلا أنه لم يصاحب الرسول عبد الله بن المبارك معاصر لا معاصر مالك بن أنس ما هوش صحابي. قالوا اجتمعت فيه كل صفات متاع الصحابة إلا أنه ما شافش الرسول. واش كان يدير؟ كان ينفق على إسحاق بن راهوية، كان ينفق على سفيان الثوري، وكان ينفق على تاجر عنده دراهم. شوف العالم الفلاني والعالم الفلاني فلان. ولو أنتم روحوا قراوا يديروا وش هو عالم علي هذا وش كان يدير الناس اللي عرفوا قدر العلماء. هنا العلماء اليوم تجدقها ساكن في بيت مطين. طبعا هذا خير له والله هذا خير له هذا خير له. أقول لك ما تقول لا نعطيش أقول لك هذا خير له وفهمها كما تشاء وهذا خير له. ليش؟ والله ما أصاب من دنيانا إلا وأصابنا من ديننا. تروح تبني له فيلا أو يجي يفتيك بشيء ها الشيخ أنا زوجتي قالت كذا هذا سعد مخدار وعاوني في الدار يعني أعطي فتوى على المزاج لما جماعة مثلا الصلاة وغيرها أعطي فتوى على جاهزة مطبوخة. قل لا علم الرباني الرسول صلى الله عليه وسلم كيف مثل أهل العلم كيفاش مثلهم بنجوم السماء بالنجم. النجم يتحرك ولا ما يتحركش؟ ثابت. تجيك السحاب بينك وبينه يتحرك باش تراه ولا ما يتحركش؟ ما يتحركش. هو النجم نجم فوق. شفتوا انتوا ولا ما شفتوش؟ هو نجم فوق منير مضيء. فهكذا العالم. شفتوا انتوا ولا ما شفتوش؟ هو عالم اختاره الله واصطفاه الله ورفع شأنه ورفع حوس عليه. انت لقيت السحاب الغين بينك وبينه وروح سافر حتى الامريكان باش تشوف مش مريكا يعني سافر روح لدولة عربية مش قصدي تمام. هذا هو فالإشكال هذا هو حتى يتظهر يبين يظهر صدق الإنسان من كذبه وصدق الصادق من كذب الكاذب. العلم الإسلامي هو حاليا العلم شوف أنا كنت أعتقد في الأول هذه عن خبرة كنت في الأول أعتقد أن العلم حكر على بعض الناس. كنت مريت بهذه الفترة وفي آخر المطاف تيقنت جازما أن العلم تستطيع ما تقولش في كل مكان لكن فعلا فيه ناس علماء وفي أماكن وإحنا ما نعرفهمش والله موجودين بدون تسمية. إحنا ما نسمي حتى ما ندخل بعد ذلك سنختلف. أنا أقول لك عن تجربة درتها كتجربة والله طلع لي شيخ من إيران يرى ضابط سني ضابط فعلا طلع لي أخ من سوريا دارس في الجامعة الإسلامية في المدينة ضابط والله ما شاء الله. العلم ليس حكر على منطقة قاعدة خذها من مجرد أنا أضربك خذها من مجرد لا تحكر العلم الحق لحظة القاعدة تقول قاعدة إيش تقول؟ قاعدة أن الحق الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. الرجل الحقيقي يعرف بالحق بموافقته للحق. فانظر أنت وش قال انظر هو موافق للحق هو عالم. إذا كان عالم موافق قل هذا عالم مش تقول لأنه فلان فكلامه حق. لا كلامه يؤخذ منه ويرد كما يؤخذ من قول أي أحد ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة. إحنا الآن نتعلم مبادئ العلم حتى تعرف كيف تميز فهمت. بعد ذلك سمي لي فلان ولا فلان ممكن نختلف وممكن نتفق لكن القاعدة هي هذه. طبق هذه القاعدة والله سيهديك. أنت تتكلم عن مسألة التزكية. التزكية الله يزكي من يشاء. مسألة التزاكي هذه هي لها حد من الصواب ولها حد من الحق. رأيت هي لا شك أنها من طرق إثبات علم العالم. رأيت ومن طرق إثبات علم العالم أيضا الاشتهار والاستفاضة كما هو أحوال الأئمة أئمة الإسلام. مثلا الإمام مالك بن أنس هل تصح يصح أنك تأتي وتقول مالك أخطأ في مسألة كذا ولا مالك أخطأ وكذا وتزكيه وزكاه أحمد بن حنبل وزكاه؟ ما يحتاج مالك ما يحتاج لتزكية لا الشافعي ولا أحمد ولا غيره صح؟ لأنه استفاض ظهر علمه كتب الله له القبول في الأرض. ومن العلماء اليوم من كتب الله له القبول في الأرض من كتب كلامه عليه نور تعرفه بسيماه بصفاته تعرفه ومن طرق معرفة علم العالم أثره، مؤلفاته، أشرطته، دروسه، فتاويه، مواقفه، موافقته للحق. ومن طرق معرفة العالم ثناء العلماء عليه، فهي طرق متعددة، وكل منها يؤدي إلى خير بإذن الله. ما فهمت؟ منها التزكية، ومنها الاشتهار، ومنها الأثر. أثر مثلا قد تجد عالم لم يزكيه أي أحد في منطقة مش موريتانيا ولا مش عارف إيه، ما زكاه أي أحد، هو عالم بحر يلملم يلملم، يعني تدخل في الشعر ما تلقاش رح معه، تدخل في التفسير ما تلقاش رح معه، تدخل في الحديث ما تلقاش رح معه، تدخل في العقيدة ما تلقاش رح معه، عالم شكون زكاه؟ الله أعلم. لكن أثر لما تدخل بالميزان يعني تجد أنه موافق لأهل العلم، هنا يحكم له بالعلم. فهي طرق كثيرة متعددة، يعني لأن المسألة ما هيش توقيفية، ما هيش توقيفية. من علماء من يظهر، من يظهر هكذا بأثره، ومن علماء من يظهر بالتزكية. لأن العالم ما شكون يعرف العالم؟ العالم. وشكون يزكي صاحب الفضل؟ أهل الفضل. وأهل الفضل هم أهل العلم. أهل الفضل من؟ هم أهل العلم. إن أول بيت، نعم، وهو البيت الوحيد، وهو المكان الوحيد الذي يجوز الطواف به حول الأرض، في الأرض كلها، لا طواف لا بكذا ولا بكذا، واللي يعني يدمي القلب، يدمي القلب. شوفها في دولة عربية، والدولة اللي كنت أنا فيها، يجي يدير لك كعبة باش يتعلموا الحج، قلنا هذه عبادة، وصرف هذه العبادة لهذا البناء اللي بنيته، قل معروف حكمه. كان هذه شيء موجود، يجيب لك البيت يبني كم الكعبة ويبنيه أبره الحبش، يعني يطلع في أبره الحبش. من وين الكعبة؟ الطواف عبادة، عبادة لا يجوز لك أن تصرف حتى من قبيل التعلم. جيب لرسم السبورة ودير له القلم. ليش؟ يعني أنت الآن تجي تقول لي مثلا تعلمنا كيف كان أبو جهل يسجد للصنم، تروح تصنع لي صنم وتجيبه وتسجد ليه وتقول له ها وكيف كان يسجد؟ لا، قل له ها كيف يسجد، دير له بيدك ولا ارسم له في السبورة ولا تجيب لي تبني لي كعبة. يجسم الكعبة، يديرها كعبة بيت تحل، ويجيب الناس يطوفوا به ويقول ها الجماعة يطوف. سبحان الله العظيم. يقولوا له تدريب هذا الشيء. تدريب ايش؟ لا في بلد معين في أوروبا ولا في أفريقيا ولا في آسيا، يجي يعلمهم الطواف، كيف يعلم الطواف؟ يبني له كعبة. أيوة. الحمد لله. وإيش رأيك في هذا علامة الزمان؟ هذا حرام. حرام مش حرام فقط، يعني أعلى درجات الحرم. ليش ليش ليش؟ لأن هذه عبادة، طواف عبادة، لا يجوز الطواف بغير البيت الحرام حتى من قبيل التعلم، لا يجوز، لأنها عبادة، والعبادة توقيفية حتى من قبيل التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، مع أنهم عجمز ودخلوا في في في في والصحابة ما فعلوا هذا. شيخ نفهم، فما ناس تتبع في قابيل العباد الله صالحين، حكينا فيها طولة. وهو أول بيت وضع للناس، البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس. إيش معنى أول بيت وضع؟ يعني أول بيت، بيت يعني مسجد، أول بيت وضع بنية في الأرض للناس ليتنسكوا ويتعبدوا ويتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. وفيها خلاف من بناه، والصحيح أن بنته الملائكة عليهم السلام. بنته الملائكة. والله ما أعرف، أظن 2000 سنة قبل خلق آدم، ولا تقريبا من هذا، ولا 20 سنة والله نسيت. كان فيه فترة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. قبل خلق آدم تبنى. نعم نعم، بني المسجد. نعم. المكان دارو برام. لا أسس قواعد الإبراهيم، والبيت هدم ولا جرفته المطر، ريب المطر ولا غير ذلك. وبعد جاء الله سبحانه وتعالى دل إبراهيم على مكانه، وإبراهيم جابناه أسس. نعم، رفع القواعد، رفع قواعد البيت. نعم. والحرام يعني هو حرم الله سبحانه وتعالى، أي أنه محرم، محرم مش محرم فيه، محرم ترويع الناس، تخويف الناس، محرم القتال، محرم فيه، كل شيء محرم فيه، يعني الإنسان يدخل فيه ومن دخله كان آمنا، كان آمنا، فهذا هو الحرام، وهو أأمن مكان في العالم، أأمن بقعة على وجه الأرض بيت الله الحرام، أأمن يعني اللبي اللي فيه الأمن، الأمن والسلام. قال الله قال لك من يريد فيه بحكمة في القطف القلب، تريد أنك تخوف واحد ولا تقتل واحد في الحرم ونذقه من عذاب أليم. لا ما نسمي، أنا قلت لك أنا قاعد نمشي عليه، لا تسميني أحد، احنا خلينا كلام علمي، مناقشة علمية، لأنك أنت ستقول كلام هذا سيخالف وهذا سيخالف وستحصل فيه، احنا خلينا علم، كلام علمي، أنا ما أريد أن أتورط. رأيت تفضل أذكر لي المسألة علمية. أنا مثل اسمح لي، خطبة جمعة الجمعة اللي فاتت هذه كانت المحسن بتاع جمعة كنت جهازه ايش؟ حزق المخابرات بتاع السعودية. ما تابعتش، ما لا تابع الخطبة، لا لا اسمع، لا ما اسمع والله، ما سمعتش، لا الله أعلم. فهو آمن مكان حول العالم وجدد قواعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أنا الآن أشوف، أنا الآن شفت، اسمح لي الأخ، أنا الآن شفته، أنا سأل لي أخ هنا المرة الماضية عن محمد ابن عبد الوهاب، جاوبته ولا ما جاوبتوش؟ ما جاوبتش. أنا ذكرت لك قاعدة علمية تمشي عليها في حياتك. قالوا فيه، شكون هذا اللي قالوا فيه؟ من؟ ما هو وزنهم؟ طيب انتقد، جيب لي الانتقاد العلمي وتناقش فيه. الشيخ ممكن يخطئ ولا مش ممكن يخطئ؟ ممكن احتمال ولا مش احتمال؟ ناقشني فيها، جيب لي المسألة هذه اخطأ فيها وانا معك، جيب لي الدليل وانا معك، لان انا مقلد للرسول. والا الرجل نعرف قدره ونعرف قيمته وانه من المجددين، انا اعتقد فيها. وقلت لك، انا اقول لك لما مجدد ممكن واحد يخالف، هنا الفتنة. فهمت؟ انا لا اريد ان اتناقش معك في هذه المسألة، قلت لك قاعدة تمشي عليها في حياتك، لازم تتعلمها، أنك تكون منصف، تكون مع الحق أينما كان. أنا عقيدتي في الرجل إمام، ليش؟ اللي ظهر لي ومن كتبه ومن كذا، أن الرجل فحل من فحول الدنيا، هذا الذي أعتقد فيه. بعد ذلك أنت ظهر لك ولا غرر بك ولا نقول لك معلومات ولا تأكد، تجي تناقشني تقول لي قال في كتاب كذا صفحة كذا كذا وكذا وكذا، والله يقول والرسول يقول وهكذا، هاني معك، هنا راني معك. فاحنا الان ما نريد ان نسمي وما نريد، لا تسمون اي احد، هذا انا امنع هذا الامر هنا تماما، مع ان المفروض يعني الانسان يعني كيف نقول لك، يعني الكلام في ولاة الامر وغير ذلك على العام على الملأ، خاصه ممن قد لا يجيد العلم، يعني قد يفهمه سيء وقد يفهم وتحصل فتنه بعد ذلك، فالانسان يتجنب هذا الحرام. نعم، وهو جدد قواعده، وهو يعني أن الله سبحانه وتعالى أظهر غضبه في، يعني من أغراض هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى يظهر الغضب غضبه على أصحاب الفيل، لأنه عذبهم ولأنهم ظلموا. نعم، فظلموا بإرادتهم هدم البيت، وهو البيت الحرام. كم مازال الأذان؟ نصف ساعة. وقفونا 5 دقائق بعد قبل الأذان إن شاء الله، حتى نخلي الناس ترتاح إن شاء الله. نعم، وهو عندهم في كتابه، هذا إبراهيم الحبشي شكون؟ نصراني ولا مش نصراني؟ نصراني. وهو يؤمن أن نبي الأميين سيظهر في مكة ولا ما يؤمنش؟ على باله محمد صلى الله عليه وسلم سيظهر في هذا الزمان في هذا المكان، صح؟ وهو رايح، هو جابها سبة فقط، هو لما جاء، أنا حكيت لكم البارحة هذه، اليهود لما كانوا مستضعفين، كي كانوا ضعاف وكانوا مظلومين وكانوا مع فرعون، فرعون يذبح أبنائهم ويستحيي نساء، يذبح الأبناء يذبحهم والنساء يستحيي، مش معنى يستحيي، يخليهم حياة جواري، يستحيي نساء. الله منك، القرآن في أي صف كان مع فرعون ولا كان مع اليهود؟ كان مع اليهود. علاش؟ لأنهم كانوا المستضعفين وكانوا المظلومين. فهمت؟ لما جاء اليهود وكانوا في نجران وجزان في جنوب المملكة، في الجنوب، وجاء هذا الأبرهة الملك هذا من الحبشة، من كيف اسمها، أثيوبيا، وأثيوبيا وجزء من الصومال وجزء من السودان وجيبوتي، إيه جيبوتي وأريتريا. نعم، وش دار؟ كونوا لهم مملكة دولة وراحوا لليمن واحتلوا اليمن، وهناك بنى كعبة، تم بنى كعبة، دار كعبة. فجاء واحد من كنانة، من قبيلة كنانة، وفعل ما فعل في الدير، وش دار في المسجد هذا صنعه. هم لقوها سبة، هم من أول كان حاب يحتل المكة كعبة، حاب يهدمها باش يجوا الناس يحجوا عنده، فلقاها سبة واستغلها. فلهذا هو يظهر أنه غاضب وأنه كذا، والمسألة من الأول كان نويها، لهذا سماه كيدهم، ألم يجعل كيدهم مبيتا، مبيتا، لهذا سماه كيدا، الله سماه كيدا، ألم يجعل كيدهم في قبول. ويقول لك أنا غضبان وراح وجاء وداروا لي، هو كان والي، هو من الأول كان حاب يهدم الكعبة. مفهوم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ فلذلك سماه الله سبحانه وتعالى كيدا، ليكون تذكرة، وليكون أيضا تذكرة لقريش، تذكرة لقريش، لأنهم مش يكون، شكون حمل الكعبة؟ اللات وهبل وبطيخ، هذا كله الله سبحانه وتعالى. أبو طالب لما جاء، جاي يفاوض إبراهة الحبش، خرج له، قالوا له هذا سيد مكة، هذا الشيخ نتاع مكة جاء. فلما جاء وجهه، شاف وجهه، وجهه حسن، أحشم فيه إبراهة، أحشم، قال لك هذا سيد مكة وهذا كذا، أحشم. جاء أبو طالب وش قال له؟ قال له رجع لي 100 بعير اللي يديتهم لي، 100 ناقة، 100 ناقة من قبل يعني النصارى الدولة، 100 ناقة بعير، 100 100. فقال له أبراهة أنت لما دخلت علي أنا رفعتك شوية، أنت الآن نزلت، كيفش تطلب؟ أنت راح تموت وتقول لي 100 ناقة؟ قال له أنا رب الناقة، يعني أنا صاحب الناقة، وللبيت رب يحميها، الكعبة ربها شكون؟ الله، بيت الله، صح؟ البيت الله، من يحميه؟ الله. فأنا جيت مدي حقي وديت الكعبة، خلاص تكفل بها سبحانه وتعالى. فهمت؟ من هذا الباب. وأن فاعل ذلك هو رب العالمين، وأنه لا حظ للأصنام فيه، يعني أن فاعل هذا الذي حمل كعبة شكون؟ هو الله سبحانه وتعالى. هل خرجت الأصنام ولا راحوا هم سجدوا الأصنام وقالوا لها احملنا؟ لا، الرجل على طول إلى الله، رأى الشاف راتيت الرأس نتاع مكة، وش ديال وش قال؟ قالوا للبيتي رب رحمي، هذا الرأس نتاع، يعني اللي تحت وش يقولوا؟ أيضا نفس الكلام، نفس الشيء، صح؟ فهم ما رجعوش للأصنام، فهذا يعني أن الأصنام عبادتها باطلة، عبادتها باطلة. وهل الله غافل؟ هل وش دي الحبرها ولا هو اللي أعطاه القدرة باش يأكل ويشرب ويتنفس؟ مفهوم؟ وإظهار لكرامة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العام اللي هو ولد فيه هو العام اللي يهجم فيه على الكعبة، وهو العام الذي يبيد فيه الله سبحانه وتعالى هؤلاء الظلمة. مفهوم؟ إظهار لكرامة الرسول. أنت لما يقول عام الفيل هو العام الذي ولد فيه محمد، إذا فيه علاقة، في شيء، صح؟ فهذا إظهار لكرامته، يعني لما ولد حفظ الله الكعبة، مع أنه حفظها من زمان، مفهوم؟ يعني لكن حفظها، يعني أظهر أنه حافظها، هو اللي حافظها. من قبل المشركين على بالهم باللي الله هو حافظ الكعبة، لكن الآن جيش جاي، أرمي جاية، قال كل كنا جاي محتلين، فظهرت هذه، ظهرت للناس كلهم. حتى من بعدها حتى واحد ما قال لك نروح الكعبة نديرها، ولا خافوا خلاص، يعني أرسل عليه طير أنا بابي. مفهوم؟ وهو أيضا تثبيت له من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع عنه كيده، ما دام هو اللي يحمل الكعبة، كيفاش ما يحملش الرسول؟ وأيهما أفضل، الكعبة ولا الرسول؟ الرسول. أيهما أفضل، الكعبة ولا المؤمن؟ الكعبة. زيد المؤمن، زيد زيد مؤمن، مؤمن كعبة، أغلى عند الله، قطر الدم مؤمن أفضل من كعبة وما فيها. لو اجتمع أهل الأرض والسماء كلهم على قد سفك دم واحد مسلم أكبهم الله على وجوههم في جهنم. لو اجتمعوا، يعني يكونوا يتعاونوا يتحدوا، يجي أنا أمثل المثال، هو قبيح شوية ولا ينبغي، ما ينبغي يعني، ما لا يجوز. جبريل وميكائيل وفلان وفلس الملائكة كلهم ينزلوا الله يتفهموا، واللي في الأرض كلهم أنا داكور نقتلوا فلان بن فلان وفلان المؤمن، نقتلوه علاش؟ عدوانا وظلما. لا، أتوا يوم القيامة وأكبهم الله على وجوههم كلهم في النار، كلهم. تتعرف قيمة المؤمن ودم المؤمن وعرضه وماله لا غير ذلك. فهموها كما أنا أقول لك الآن، النص الذي ورد في نص في حديث الرسول، هذا الذي ورد، ألم يجعل كيدهم في تضليل، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل كيدهم في تضليل، تضليل في ضلال لا يفلحون أبدا، والضال هو الذي لا يهتدي، الضال. يعني الحق من هنا وهو ماشي هك، كيف هاش يصلي؟ ما يصلش، هو ماشي هك ضال، تضليل. على ما يجعل كيدهم في تضليل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أهل العلم فائدة ذكروها. هل هذه القصة ذكرت في القرآن ولا ماذا؟ ذكرت مرة واحدة صح؟ القصة هذه الفيل وقتها قالها في القرآن مرة واحدة في سورة واحدة، لماذا لم يكررها؟ قصة موسى مملوءه، قصة كذا، يوسف سورة كاملة كلها كذا، ويجيب لك القصة وبعد يقطع يتكلم عن شيء آخر وبعد يرجع للقصة وبعد كذا، فهمت؟ يعني فيها تكرار. هذه قصة مرة واحدة، لماذا مرة واحدة؟ قال أهل العلم فيها فائدتين. الأولى أن إهلاكهم لم يكن لأجل تكذيبهم للرسول. أبرهة الحبشي هو لما جاء يهدم الكعبة جاء لأن الرجل من كنانة جاء ودافع مش تكذيب للرسول، مش الرسول زاد دعاه وهو كذب، فهمت؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حتى لا تتخذ قريش ولا يتخذ المشركون ذلك غرورا بمكانتهم عند الله. قل كاه احنا قريش اللي يتعدى علينا والله يدافع عن البيت، فحتى ما يرفعوا شرواحهم فوق، هم مشركون، هم مشركون ولا مش مشركون؟ عارف، ولكن هو سأتيك بالآية أنهم كانوا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هم مجرد أنهم يعطوا الماء والطعام إلى الحجاج اللي يجي وقال لك احنا أفضل من الأمن ممن آمن بالله واليوم الآخر، يفتخروا. ليش؟ لأنهم هم من قريش. فأبطل الله ذلك، أجعلتم سقاية الحاج، قال لا يستوون، مفهوم؟ فكيف بالكعبة لما جاء واحد يحتلها ودافع الله عنها؟ سيقول لك احنا صح، احنا الله يدافع عنا ويغتروا بذلك، مفهوم؟ من هذا من بين الحكم، انا اقول مش هذه الحكمة، من بين الحكم ولا شك ان فيها كتاب الله اياته ومعانيه وفوائده لا تنقطع لا تنتهي. نذكر لك مما ذكر بعض العلماء، لهذا قال الله سبحانه وتعالى جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون أبدا، يستوون الإيمان بالله واليوم الآخر، ولو هو ما كانش من قريش، ولو هو ما كانش يسقي الحجاج، ولو كان في في في في, في كيف اسمها القطب الشمالي والجنوبي، هو أفضل من أبي سفيان، مش أبو سفيان استغفر الله، أبو سفيان صحابي، هو أفضل من أبي جهل اللي كان يسقي الحجاج، ولا أبو هاشم اللي كان يسقي الحجاج، خير أيهما أفضل؟ هذا المؤمن ولا هذا المشرك اللي راي مدفل؟ المؤمن أفضل، فهمت؟ فلهذا لم يكرر. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى الكفار يقول لهم يوم القيامة، قال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون، فهمت؟ مش سامر سامر سامر سيدكل معنا إن شاء الله. قال قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني الكفار قالوا احنا كنا نطعم الحجيج واحنا كنا كذا واحنا كنا كذا، ممكن يجيبوا هذه الحجج يوم القيامة، والله ألا لله الحجة البالغة، الحجة كلها لله. قال قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني أنتم مع هذا، مع أن أنتم في الكعبة وحاميين الكعبة وتطعموا في الحجاج وتديروا كذا وكذا، قد كانت آياتي تتلى عليكم، لماذا كفرتم بها؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين عنه سامرا تهجرون، يعني تسهروا في الكعبة، يعني الكعبة ما دروهاش لقراءة القرآن ولا لعبادة الله ولا لتوحيد الله، دروها في إيش؟ أبو جهل وأبو لهب ويشرب الخمر وكح كح كح وكح وكاك وما كاك، ومن هنا وداخلين في بعضهم، هذا يضحك وهذا يضحك وهذا نكت وهذا نكت، هذه العبادة؟ مش هذه العبادة. قد كانت آياتي تتلى عليكم، ليش ما آمنت بالآيات؟ علاش كفرت بالآيات؟ فمادام هو كفر بالآيات ما ينفعه، دير الحجاج ولا ما ديرش الحجاج ما ينفعش، صح؟ فلهذا من هذا من بين أسباب أنه ما كرر. وقال في الآية الأخرى وما لهم، قال في الآية في ما ذكرنا في سورة الأنفال، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وجود الرسول في الأمة حفظ للأمة أمانة للأمة، فهمتوها؟ وجودها في الأمة يعني أن كثير من الفتن وكثير من الظلم وكثير ما يقع. علاش؟ لأن الرسول موجود بين أظهرنا إكراما إكراما له إكراما له إكراما له، مش لأن نحن نسحق نستعلو، إكراما له إنه أشرف. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، مفهوم؟ الرسول كان يشوف السحاب جاية الزرقاء، ما جاية مطر جاي، وش يدير؟ قال له ما نطلع في السيارة وروح مشي. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، كان لا يأمن مكر الله. شو ايش دراك انت هذا السحابة وش فيه؟ من يدريك هذا الكفار؟ شوف البرق والرعد ما يخافش، عادي عنده عادي. ولا شوف سحابة كحلة جاية ولا زرقة، انا عن نفسي كنت شوفها زرقة ما نخرج من الدار. انا عن نفسي، انا تجربة من نفسي هكذا لا اخرج، من يدريك وش فيها؟ احوال جوية احوال صح، مش ما نخرجش يعني، لكن حسب الاحوال يعني. إذا كانت حاجة ضرورية لازم نروح لها، لكن في الغالب نفكر نخمن، من يدريك؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، كان يستعيد ويخر إلى الله سبحانه ويستغفر أعوذ بالله من غضب الله وكذا. هذا كان هكذا كان يفعل الرسول. أنا اليوم أشغل السيارة وأمشي صح، أنا في السيارة، السيارة هذه يطلعها ربي حتى تسمع كل الملائكة فوق صح، قادر ولا مش قادر؟ قادر. كان لا يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون، لا يأمن مكر الله. توش فيك انت سحابة جاية فوق اللي هي كحلة ولا زرقة ولا تخوف، وش من يدريك وش فيها انت؟ وانت خاصة انك عايش بين ايش؟ مذنبين وعصات وغير ذلك. نسأل الله رحمته صح هكذا. قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، اكراما لهم. وما كان الله معذبهم ومستغفرون، يعني اذا مت انت المستغفر لا يعذبه الله. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني، وكان الله ليعذبه وأنت فيهم، يعني في مكة. فإذا هاجرت فالمؤمنين منهم اللي ما قدروش يهاجروا ما كان الله ليعذبهم. المعنى الثاني المؤمن. أما الكافر قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، قد يصابون، قد يصابون بعذاب، لكن المؤمن لا يصاب. لكن لما كان الرسول قال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم إكراما لهم، وما كان الله معذب، لهذا قال في الأثر قال أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. وش جاه الأمة؟ الرد. مجرد مات الرسول جاءت الرد عصر أبي بكر وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وش جاه؟ القدر والإرجاء والبطيخ والخوارج وكذا وكذا، مع أن الصحابة كانوا موجودين، لكن يعني ظهرت بعد موتهم، ظهرت يعني فعلا. جاءت الفتن على الأمة، وجاء الملك العضوض، وجاء حكام تعرفون منهم وتنكرون، كما في هذا النبي قال والنجوم وأمانة مثل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد. هذا قبل من القيامة، وإذا النجوم كذبت فهي سلاسل، فهي سلاسل يعني كذرت فيما أذكر، ما أعرف التقية نتكلم في كلام الله بغير علم، لكن كذرت كأنها يعني زال ضوءها. نعم، النجوم معروفة بالضوء يعني باللمعة. نعم قليل الاستغفار وقفة على الاستغفار، يعني الاستغفار هو أن تطلب المغفرة أو أن تعترف بالذنب. أن كل ما زيته يعني في حياته يعني الإنسان لازم يلتزم بالاستغفار أو يلزم الاستغفار، لابد لهم يلزم الاستغفار، لأن الاستغفار أولا كما قلت لكم هو اعتراف بالذنب. شكون اللي يطلب الاستغفار؟ هو المعترف بالذنب، هو المقصر اللي يعترف بتقصيره، وكلنا مقصرون، ومن ليس بمقصر. لهذا الأنبياء كلهم رب اغفر لي وهب لي ملكا، سليمان عليه الصلاة والسلام ربي اغفر لي، بدأ بغفر، هو لو أعطاه الملك والله ما غفرلوش، وش الملك هذا وش راح تدير به؟ ولا تم في الله ولا غيره شوية، ربي ما غفرليش. فبدأ بإيش؟ بدأ بالتصفية، المغفرة. قال قلت لكم البارحة سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، قلت لك نحى الذنوب، وبعد جاء الملك، جاء الملك والذنوب مش مغفورة، وش راح ندير بها؟ في القلب في الداخل مش مرتاح. فبدأ بمغفرة الذنب، ثم تناها بإيش؟ بالملك، رب اغفر لي وهب لي ملك. رأيت؟ وكل الأنبياء طلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فهذا حتى الملائكة، الملائكة تطلب، لا الملائكة لا تستغفر الله، الملائكة لا يذنبون، استغفرون للمؤمنين، استغفرون للمؤمنين. الملائكة تسبح يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعد. هذه العلاقة بين مخلوق بشري أرضي ومخلوق نوري سماوي، إيش العلاقة بينهما؟ الإيمان. ويستغفرون للذين آمنوا، مفهوم؟ يستغفرون للذين آمنوا. لهذا أنك أي عبد مؤمن ومسلم وجب عليك، وجبت عليك محبته لمحبة الله له. أرجع مش مصيبة، مصيبة. إحنا هنا في المسجد فقط عندنا بلاوي، فما بالك إحنا هنا في ما بين الآن عندنا بلاوي. تحبه لمحبة الله له، مفهومة؟ إيش لمحبة الله له؟ أنت صدق محبتك لله إيش معنى؟ أنك تحب ما أحبه الله، شيء يحبه الله أنت لازم تحبه، صح ولا لا؟ والله يحب المؤمن وهذا مؤمن، فوجبت عليك محبته. وجبت، ولا ايش بالهواك، هواك هذا خليه وراك، وجبت عليك محبته. تكره ولا تكره يا اخي، ابغض اخفي اولا، لكن لما تكره اكره للذنوب التي هو عليها وليس لشخص، مش لشخص لا طويل ولا عريض ولا قصير ولا لا. يا اخي انت شفته مثلا قال يدخن، يا هذا التدخين نقصان في الايمان، فانا مش ابغض يعني احقد عليه، لا انا اكره هذه المعصيه. فلهذا الامر ممكن ما يمشيش معه بزاف، علاش؟ لانه مدخن يضرني يا اخي، صح؟ تشوفه مصلي، اذا اصل المحبه موجود، لكن تنقص هذه المحبه بزياده الايمان ونقصان. هذه القاعده اللي ما يعني لما تتعلم الولاء والبراء، تحب تعلم المحبه والحب في الله، تعرفون هذه المعنى. وانا خلاص انا اعطيتكم الاصل، لان شيء يحبه الله، لان المؤمن يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله. وإذا وكانت إذا انتهكت وانتهكت محارم الله، إيش ما أنكروا هذا من بني إسرائيل، انتهكت محارم الله، محارم الله يعني الأمور اللي حرمها الله تنتهك قدام، الزنا يفعل قدام، وكذا يفعل قدام، وكذا هو ما يتحرش، لا يتحرم. هذا دليل على، مش دليل على صدق الإيمان، دليل على النفاق. علامة من علامات النفاق. قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الفيل حيوان عظيم من ذوات الأربع، لأن الله عز وجل خلق الحيوانات، منهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على ثلاث، منهم من يمشي على أربع، لا ثلاث ما كاينش، ثلاث ما كاينش، الواحد لا يبالغ، صح؟ ثلاث هذه في الفيل اللي عنده زوج، ويخلق ما يشاء، نعم، والزحف والبطن، يمشي على بطنه، نعم. فالله سبحانه وتعالى، الفيل من الحيوانات اللي عندها أربع أطراف، ليفهم الفيل عنده أربعة أطراف، وهو يعيش ويخلق ما لا تعلمون. كان ال بدها تكون 44 ما فهمت، عاود عنده 44 رجل، يخلق ما يشاء لازم. انا سناتي قال: وارسل عليهم طيرا، ما قالش وارسل عليهم الطير، طيرا نكره. قال اهل العلم، قال اهل العلم لان هذا الطير ما كان حتى واحد يعرف، طير جديد ما واحد حتى واحد يعرف، ما كانش خلاص لا احد يعرف، يخلق ما لا تعلمون. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال شو أرسل عليهم الطير الأبابيل، الطير بالألف واللام يعني معرفة، نعرفه إحنا طيرا نكرة، ما حتى واحد ما يعرف، حتى كنت شوفوه أول مرة شوف، يخلقكم ولا تعلمون، مفهوم؟ وهو يمشي على أربع، يعيش في البلاد الحارة ذات الأنهار مثل الهند والصين والحبشة والسودان وغيرها من البلدان، ويوجد في غيرها مجلوبا، يعني هو يعيش وين؟ في الهند والصين والسودان والجماعة هذه البلدان اللي حارة فيها السخانة وفيها الأنهار الماء، فيها الماء، ويوجد في غيرها، يعني ممكن تلقاه في غير هذه البلدان مجلوب، يعني يرحلوا مثلا يجيبوا سيارة كاميون، نعم، وإلا هو يعيش في هذه البلدان، البلدان الحارة استوائية اللي فيها المياه، نعم. حيوان عشب. كيف؟ حيوان عشب. نعم هو حيوان عشب، وهو قابل للتأنيس، قابل للتأنيس، يعني حيوان كما أقول لك دوميستيك دوميستيك يعني ممكن يعيش مع أهل الإنسان، يركب عليه ويطلع عليه ويمسح عليه وكذا وكذا. قالوا وذللناها لكم، وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون، في الأنعام. قال وذللناها لكم، تصور أنت البقرة تجي تذبحها، البقرة مثل الجاموس هذا ولا كيفاش تذبحها؟ كيف؟ مستحيل. بالعكس احنا البقرة سمي عليها تابوت واحدة على البقرة. وذللناها لكم، ذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكل. مع أن هذا هو هذا الشكل، هذه هي شكل هذا، هذا حيوان متوحش يضرب ويلقاك يأكلك، وهذه ذبحني فمنها ركوبكم ومنها تأكل. أنت الحصان، حصان شوفوا الشوفاري يدي يدير طن يطيح عليك يقتلك صح؟ كيفاش يعني سبحان الله يقاتلك لك واحد وهك وتيجي أنت تطلع عليه الجمل البعير تهبط تحت ويهبط معاك وتطلع عليه طفل صغير، طفل صغير بنت صغيرة تخرج به تمشي به له وتعدي هاك وترجع وهو وراها يعرف الطريق. فذلنا الله لكم، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو ضخم الجثة، هو أضخم من البعير يعني هو أكبر من البعير. وصلت خلاص نرتاح نرتاح إن شاء الله ما فيها أنت تبوز وسامين إن شاء الله بخصو كذا بزوج خلاص خلاص خلاص إن شاء الله ها آمين. طيب نستأذن في الدرس إن شاء الله نبدأ. إحنا وصلنا في سورة الفيل في قول الله سبحانه وتعالى، نبدأ قراءة السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم يجعل كيدهم في تضليل، الآية الثانية كيدهم سماه كيدا كما قلت لكم سماه كيدا لأنهم هم كانوا في الحبشة جاءوا لليمن وكانوا حابين يهدموا الكعبة فجعلوها، لأن الرجل هذا جاء للصنعاء مدار مجدار في البيت فدالوها سبب حتى يروحوا للكعبة ويهدموها، لهذا الله سبحانه وتعالى سماه كيدا كيدا، وهو إظهار ما لا يخفون، يعني في ما لا يخفون، ما لا يخفون، يخفي شيء ويظهر شيء، يظهر أنه غضبان وزعفان لأن الرجل جاء ودار وجدار عندي وهو من الأول كان حاب يهدم الكعبة. أنت جاء دار عندك تحكم الرجل هذا تقتله ولا تحبسه ولا تروح تهدم الكعبة، فهمت؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، والطير جامع للحيوان، الحيوان الذي يرتفع في الجو بعمل جناحيه، يعني الطير اسم جامع جنس لكل شيء يطلع في الهواء بجناحيه، هذا هو الطير، فهمت؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل أجيء سناتي جماعات، يعني أبابيل يعني جماعات كما في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يكن معروفا عند العرب، يعني الطير هذه اللي شافوها من العرب ما وحتى واحد ما يعرفها، لهذا قال الله سبحانه وتعالى طيرا. وقد رويت روية من حديث عائشة رضي الله عنها أنه الخطاطيف، تعرفوها الخطاطيف كيف يسموها بالدرجة خطاف الخطاطيف خطاف لا أضم فهو هذا نعم كما روي من حديث عائشة رضي الله عنها وعن غيرها أنه أشبه بالوطواط. الوطواط يعني هو طير أسود هكذا طير الحجلة لا ليس هو تعرف الحجلة الحجل يشبه شوي يشبه شوي أيوة إيش هو الخفاش خفاش يا مان الخفاش خفاش إيش إحنا عندنا الخطاطيف والوطواط وكلاهما طير أسود الخفاش ما يخرج إلا في الليل أيوة هادو خرجوا في النهار يا رجل لأن أبرهة وفي الصباح لما نوض الفيل بمرة الطوموبيل تاعه كما يقول ما نطش الفيل الكعبة هك يمشي هك ميمشيش حتى سيلوا له الدم شوف الفيل مأمور الفيل مأمور والبحر مأمور البحر في موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين أوحى الله إلى البحر ليلة قال له هاد الثانية والمئة سكوند كي يجي موسى انفرش فالكفابات البحر يضطرب البحر حتى لا يعصي أمر الله سبحانه والله لو عصى الله لا كبه في النار بحر كيف يعذب الله البحر في النار ويعذبه في النار؟ والله لا عذبه، قال لك البحر مات يرتجف. بحر، شفتوا البحر مات يرتجف من أمر الله سبحانه وتعالى. والبحر كل ليلة في الأثر الذي روي في كل ليلة يستأذن ربه يهجم علينا، في كل ليلة روي في الأثر أن البحر في كل ليلة يطلب إذن ربي حتى يهجم علينا على العباد. شكون يحب سوى الله؟ وش يقول له؟ لو خلقتهم لرحمتهم، لو خلقتهم لرحمتهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك البحر، هو الذي يمسك البحر ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فكما أن البحر مأمور، الفيل مأمور، ضربوه بالحديد، سيلوا له الدم، لا مريح مريح، يبرك على طول، يمشيه الكعبة يبرك، يمشيه الشام ولا كذا ولا كذا، ينوض جاري. سبحان الله العظيم. فالفيل حابس يا أخي، الفيل متوقف، مأمور. وهكذا أمرت الأبابيل، فمن طير الأبابيل يعني جماعات متفرقة، جماعات متفرقة شيئا بعد شيء، جماعة بعد تجارة جماعة بعد تجارة جماعة، كلها من السماء، يعني كلها مأمورة من السماء. وعن عبد الله بن مسعود أي فرق، فرق جماعات، نفس التفسير، نفس التفسير. ترميهم بحجارة من سجيل، يعني قيل أبدلت النون لام هي أصلها من سجيل، هو هنا قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، سجيل قال بعض العلم أنها من سجيل نون بالأصل في النون، فقلبت اللام نونا، مفهوم؟ كلا إن كتاب الفجار في سجين، فطيرا أبابيل ترميه من سجين يعني من الكتاب الأول الذي كتبه الله عليه، فأخذوا هذه الحجارة من هناك ورموه. والحجر الزمخشري يتفلج يقول الحجارة مش ما تكونش صغيرة، ما تكونش، قال تكون صغيرة ما توجعش، لازم تكون كبيرة. قالوا له العلم، قالوا لا هذه كلها معجزات، الحجرة هكي صغيرة تنزل عليه تقتله على طول. قال رجعهم كعصف مأكول وتتقسها لي دمخك، تقول لي لا لازم تكون حجارة كبيرة باش تقتل. ليس شرطا، الله قد يقتل من غير سلاح، وقد يقتل بدبابة، الدبابة يقتل، تيجي تعدي عليك تضرب كاك تطيح تموت، صح؟ فهو يدخل قيسها بعقل. قالوا له العلم، ردوا عليه العلم كل شيء، لا تقيسها بعقلك، المسألة مش بالعقل، ليست بهذا المقياس، مفهوم؟ فقيل السجيل أي من السجل الذي في الديوان الذي كتب فيه العذاب، كلا إن كتاب الفجار لفي سجيل. وقيل هو السجل اسم من السجيل اسم من أسماء السماء الدنيا، قال بعض أهل العلم وقال ضعيف، ترميه بحجارة من سجيل أي من السماء الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد فيما أذكر فيه، وينزل من السماء من جبال من فيها من برد، يعني البرد، برد شوف من وين ينزل؟ من السماء، السماء الدنيا، من الجبال، هناك جبال فيها برد بيضاء، هذا الذي روي. فالملك يأخذ منها ويصب، فيكيله ميكال بالمكيال، ميكائيل يكيله بالسنتيمتر بأمر الله بقدر الله، ينظر في الكتاب وش أمر ربي ويهز منها ويحط وينزل على ما يشاء من عباده. فهمت؟ المطر والثلج هذا كيف ينزل؟ احنا سبحان الله العظيم احنا مشينا انها الفيزيائيه وتبخر ويطلع الفوق. والله المستعان. والله سبحانه وتعالى يقول لك وينزل من شباب من السماء من جبال فيها من برد. السماء الدنيا فيها جبال بيضاء فيها ثلج، الله ينزل به من على من شيء من عباده. اما النبي سوره الرعد ولا في سوره مش عارف والله نسيت ما اذكر ونسيتها. وقيل اي من سجيل اي شديد من طين شديد، لقول الله تبارك وتعالى إن أرسلنا الملائكة لجولة قوم لوط، قالوا إن أرسلنا إلى قوم المجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، ولا مسومة عند ربك للمسرفين. الحجارة هذه كانت من طين وليست يعني أنها من السماء الدنيا، وهذا هو الصحيح أنها حجارة من طين، مش كما قال الأول أنها من السجيل الأول ولا هي من السماء الدنيا، على أنها من طين. والحجارة من طين، والحجارة من طين هي حجارة الأجر، الأجور هذا الأجور كيف يسمونه؟ إيش يسمونه؟ البريك. نعم، من يعني هو مثله يعني حجارة طين متحجر، طين متحجر مطبوخ، يعني مطبوخ يعني معجون. لهذا جاء بعض أهل العلم قالوا له الواحد يتفلسف دخلها منها بالعقل، قالوا الجن من وش مخلوقين؟ من نار. قالوا والنار قال له كيف يعذب الله الجن الذين هم من النار بالنار؟ وش قال له؟ عالم هذا عالم، واحد جاء صاحب شبهة جاء قال له الجن مخلوقين من النار والنار نار، كيف يتعذب هذا من هو من النار أصلا؟ واش قال له؟ قال له روح، قال له روح جيب ماء، طبسي ماء. قال له كل هذا عليك يوجعك؟ ما يجعنيش. روح جيب تراب. كل احتراب هذه عليك يوجعك؟ ما يجعنيش. روح حط الطين في الماء وعجن عجن عجن وخلى حتى اصبح قنبله. قال له راح المضرب كيف هذا يوجعك؟ قال له لا لا لا حبس حبس يوجع. طيب حجر صح؟ هو قيسها بالمخ. انا قلت لكم في الاثر، في اثر عبد الله مسعود، النار في الدنيا هذه تخاف من النار الاخره ترتعش. قال والله لو ان الله القى عليها ستره وحمايته ما طبختم عليها طبخ، تحط يدك النار ما تحرقش، خائفه من النار الاخرى. والله العظيم انظروا في الاثار تجدوها. نعم هذا في السجين. السجين قال انها اسم جهنم انا، ولان حجر من جهنم. انا قرات حجر من جهنم. نعم الله اكبر. نعم نعم. وتنبيه، هنا تنبيه ان اصحاب الجيش، اصحاب الجيش ترميهم بحجاره من السجين فجعلكم اسفل. هذا اصحاب الجيش، ابرهه الحبشي من اهل الكتاب صح، نصراني، وهذا اهل مكه وثنيه. أيهم أفضل؟ دخيل النصراني أفضل. نصراني أفضل، هذا نصراني من أهل الكتاب وهذا مشرك وثني. فكيف يعذب الله أهل الكتاب الذي هو أفضل ويترك الوثني اللي هو أنزل؟ هذا إشكال. مشكلة ولا مش مشكلة؟ ما هيش مشكلة. سنأتي إليها إن شاء الله. فكيف أهلك الله سبحانه؟ الجواب الأول أن الجيش ظالم، الجيش الأول ظالم، والله ينصر المظلوم ولو كان كافر. الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو كان كافرا، على المؤمن ولو إن كان ظالما. الله مع المظلوم، ينصر المظلوم ولا ينصر الظالم. مفهوم؟ هذا الأمر الأول، لأن الظالم عاقبته وخيمة، نهايته أن الظالم لا يفلح، إنه لا يفلح الظالمون. ولو كان المظلوم أقل من الظالم، يعني كان المظلوم أنت اللي راح تظلمه أقل، يعني ما عندهش مستوى، ما عندهش قيمة. لكن وهذا اللي جاء عنده قيمة وهو ظالم، الله ينصر المظلوم على الظالم. مفهوم؟ ولا يعني أن هذا خير من هذا، لأن هذا نصره، لا، المؤمن مؤمن لكنه ظالم، يبقى ظالم. مفهوم؟ فالله اليهود لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له حكاية حكاية حكاية، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى حكمه فيها كذا وكذا وكذا. قال بهذا قامت السماوات والأرض. اليهود يعرفون أن الله عدل وأن السماوات والأرض كلها قائمة على العدل. أخي كافر لازم تكون عادل معه. تظلم، لا تظلم، لا تعتد ولا تعتدوا. كيف تعتدي؟ أنت لو اعتديت عليه الله خذلك ونصره عليك. مفهوما؟ فالله مع الله عدل حكيم سبحانه وتعالى. طولنا ولا زيد شوية؟ شوية برك إن شاء الله خلص. الثاني أن الوثنية اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. الوثنية هم مشركون يعبدون الأصنام، هذا اعتدوا على حق الله، هذا جاي يعتدي على حق العباد، هذا جاي يقتل. الله لا يضر أحد، هو اعتدى أشرك بالله، هذا الله يتولاه هو اللي يعذبه. لكن أنت جاي تعتدي على الناس، فقدم الله سبحانه وتعالى حق العبادة على حق الله. هو المنتقم يفعل ما يشاء، لا يضر أحد، لكن العباد يتضررون. فانتصر المظلوم على حقه، قدم حق المخلوق على حق الخلق في هذه المسألة بالضبط، حتى تفهم يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أنها إرهاصات للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه إرهاصات لخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يبين أن ميلاد هذا الرجل مش ميلاد مثل غيره، مش كما الناس الآخرين، هذا يختلف، إنسان مختلف، ما هوش كما الآخرين. فهمتوا؟ والمسألة الأخرى نختمها، المجلس ما انتهى لكن إن شاء الله نختم على الناس. المسألة الأخرى أن النصارى يعرفون أن خروج النبي في هذه الفترة، فهم ما هوش معتدين على حق العباد فقط، معتدين على حق العباد وعلى حق الله. وهذا البيت، البيت الحرام، حتى لو كان فيه فترات وقت مرة بيريود يكون فيه الشرك، إلا أن مآله نهايته إلى التوحيد. فهمتم؟ لأن الأنبياء كلهم كانوا يحجوا، والأنبياء ما كانوا يحجوا بالشرك، كانوا يحجوا بالتوحيد. جاء الشرك يعني في فترة ويروح ينمحي، بعد تبقى دعوة التوحيد الأنبياء، وبعد يجي والمشركين بعد يروحوا. فهم ولو كانوا وثنيين إلى أن وقت انتهى سينتهي. كيف تهدم الكعبة لأنهم مشركين؟ الكعبة تبقى، هم يزوطهم بس ما تهدمش الكعبة. مفهوم؟ من هذا الباب. والباب الثاني أنهم هم من أهل الكتاب وعندهم وحي، وعارفين أن النبي سيبعث، وعارفين أن الكعبة بيت الله، فهم اعتدوا على حق العبادة وعلى حق الله، فمن هذا الباب فأرسل عليهم طير وأرسل عليهم طيرا أبابيل. مفهوم؟ هذه يعني الإشكال اللي طرحته الآن جواب واضح، ثلاث أمور ولا أربعة يعني معقولة ولا مش معقولة؟ معقولة. هاي الحمد لله. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويعلمنا ما ينفعنا ويفعل بما علمنا ويزيدنا علما ويجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. نسأل الله أن نكون ممن يقال فيهم إيش كونوا مغفورا لكم. ونشكر الإخوة الطلاب الإخوة اللي حضروا المجلس من أول هذا على خير عظيم، واللي ما حضرش على خير لا اللي حضروا على خير عظيم، اللي حضروا جاءوا متوخرين على خير عظيم، واللي حضروا قبل ذلك على خير أعظم. كلها حتى نكون منصفين صح إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. و الله تعالى على صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.